اشتغل البيت بس ما فوق الشغل ده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، الباب الثاني في الأدلة. أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية. وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس هذه الدورة في شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الباب الثاني في الأدلة، بعد أن أنهينا الكلام على الأحكام. قال: أصل الدلالة الإرشاد. الدلالة مصدر دل يدل، دلالة ودلالة بفتح الدال على الأفصح، دل يدل دلالة، ويجوز لكن خلاف الأفصح أن تقول دلالة كسر الدال. وقيل ليس مترادفين، أو ليست مترادفين، دلالة ودلالة ليس بمعنى، بل بالفتح في الأعيان وبالكسر في المعاني، فتقول دللت على الطريق دلالة، الطريق محسوس، ودللت على المسألة دلالة، أنا شيء معنوي معقول. فإذا قلت دل الدليل على كذا، دل الدليل على حكم كذا، تقول دلالة، أو تقول وجه دلالة الدليل على هذا المعنى، هذا القول هو التفريق بينهما. لكن الأشهر أنهما بمعنى واحد، وأن الدلالة أفصح من الدلالة. قال: أصل الدلالة الإرشاد، يعني الإرشاد إلى الشيء. الدلالة مصدر دل، دل يعني أرشد، دل دلالة يعني أرشد إرشادا، فهي الإرشاد إلى الشيء. وقيل هي كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر. الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر. فالشيء الأول دال، والشيء الثاني مدلول. واضح يا إخوانا؟ كون الشيء يعني الدال حيث يفهم منه شيء، حيث يلزم من فهمه فهم شيء يعني مدلول، مدلولا آخر، سواء كان هذا بلفظ أو بغير لفظ. فالدلالة اللفظية هي المستندة لوجود لفظ من الألفاظ، إذا ذكر وجدت هذه الدلالة، فيكون اللفظ دالا على شيء هو المدلول، وإذا ذكر هذا اللفظ حصلت الدلالة التي هي الإرشاد. وهذه الدلالة تنقسم إلى قسمين في الأصل: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. فالدلالة اللفظية هي كون اللفظ بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر، يعني دلالة مستندة لوجود لفظ من الألفاظ متوقفة على هذا اللفظ. وهي ثلاثة أقسام: دلالة عادية كدلالة أح على وجع الصدر، فإن من الأخ اللي بيعمل أح دلوقتي له على السيرة، دل هذا على وجود شيء في صدره، هذه دلالة طبيعية أو عادية، يعني خلينا نقول طبيعية لأن هذا شيء مرجع إلى الطبع والعادة والجبلة. لكنها لفظية. نحن عرفنا أن هناك شيئا في صدره بقوله أح. الثاني دلالة عقلية وهي لفظية أيضا لكنها عقلية، كدلالة الصوت على الحياة، صوت على حياة صاحب الصوت، فإن الميت لا يصدر صوتا، كونه صدر منه صوت هذا يدل على أنه حي، هذه دلالة عقلية. الثالث دلالة الوضعية، ما زلنا في الدلالة اللفظية، الثالث منها الدلالة الوضعية، وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، سواء كان مرجع هذا الوضع إلى اللغة أو إلى الشرع أو إلى العرف، فتنقسم هذه أيضا إلى ثلاث: وضعية لغوية، وضعية شرعية، وضعية عرفية، حسب عرف المتكلم. هذه الدلالة اللفظية الوضعية ليست هي الدلالة الوضعية التي هي قسيم اللفظية، انتبه، لأن أقول الدلالة أصلا نوعان، تقسمها إلى قسمين رئيسيين: دلالة لفظية ودلالة وضعية. الدلالة اللفظية فيها ثلاثة: طبيعية وعقلية ووضعية، لكن وضعية لفظية بحسب وضع اللغة أو وضع الشرع أو وضع أهل العرف. ثم هناك وضعية، دلالة وضعية أخرى هي قسيم اللفظي. يبقى الوضعية عندنا دلالتان وضعيتان: وضعية هي قسم من اللفظية، ووضعية هي قسيم للفظي مقابلة لها. يعني الدلالة التي هي وضعية لفظية تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وافقه أو على كل معنى، ودلالة التضمن دلالته على جزء معنى، ودلالة الالتزام دلالته على شيء خارج عن معنى عن ماهيته لكنه لازم له. بهذا نكون أتينا على الدلالة اللفظية بأقسامها الثلاثة، والقسم الثالث منها اللي هو الوضعي ثلاثة أقسام، وفيه خلاف هل هي في بعض هذه الأقسام هل هي لفظية أو ليست لفظية. أما الدلالة غير اللفظية اللي هي الوضعية بقى، الوضعية التي هي قسيم، فهي قسمان: وضعية وعقلية. الدلالة غير اللفظية تنقسم إلى قسمين: وضعية وعقلية. الوضعية هذه ليست هي الوضعية التي هي قسم من اللفظية، بل هي قسم من الدلالة غير اللفظية، كدلالة الأقدار على مقدوراتها، ودلالة السبب على المسبب، دلالة الدلوك، دلوك الشمس على دخول وقت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها إلى غسق الليل، فهذا السبب وجد وهو دال على وجود المسبب، هذه دلالة ليست لفظية. نعم استدللنا بدلوك الشمس على وجوب صلاة الظهر، إلا أنه ليس هناك لفظ دلنا على أن الظهر دخل وقتها، وإنما عرفنا ذلك بدلالة غير لفظية، دلالة وضعية وضعها الله عز وجل سببا لوجوب الصلاة، مثل ما قلنا في الحكم الوضعي الذي هو قسيم للحكم التكليفي. وكدلالة الخط والعقد والإشارة والنصب، كل هذه دلالات غير لفظية. وأما الدلالة العقلية اللي هي غير لفظية فكدلالة الأثر على المؤثر، وكدلالة العالم على وجود الله تبارك وتعالى، فإن العالم يدل على وجود خالقه سبحانه، ولذلك سمي عالما لأنه علم على خالقه وهو الله عز وجل. هذه كل اللي قلناه هذا دلالة اللفظ، وهو غير الدلالة باللفظ. كل اللي بنقوله من أول ما عدنا في كلامنا دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وهذه الأقسام كلها هي الدلالة، دلالة اللفظ وليست الدلالة باللفظ. وبينهما فروق أوصلها القرافي رحمه الله إلى 15 فرقا تراجع في محلها من الكتب المطولة. لأن الدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه الذي وضع له الحقيقة يعني، أو في غير موضوعه الذي وضع له لعلاقة وهي المجاز، هذه اسمها دلالة باللفظ. وخفي الفرق بينهما على بعض كبار أهل العلم كما ذكر القرافي، لكن فرقوا بينهما من 15 وجها، بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، لاستعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوع العلاقة وهو المجاز. وسيأتي له كلام في عندما نتكلم عن الحقيقة والمجاز. قال: أصل الدلالة الإرشاد. واصطلاحا قيل: ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. يعني أن الدلالة يتوصل بها إلى معرفة شيء، هذا الشيء غير معروف، غير مستقر في عادة الناس، وإنما هو شيء حصل العلم به أو حصلت المعرفة به عن طريق هذه الدلالة. وتفيدنا الدلالة علما أو ظنا، والعلم هو خلينا نقول بعبارة سهلة في هذا الموطن، إذا ذكر العلم والظن معه يكون العلم اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل. وأما المعرفة فإنها أعم من ذلك، لأنها تطلق على العلم والجزم وعلى الظن. فإذا قال علما أو ظنا كان العلم هو النسبة الجازمة المطابقة للواقع عن دليل. وأما الظن فإنه الطرف الراجح، بأن يكون عندك احتمالان أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح ظن والمرجوح وهم، وعند التساوي يكون شكا. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الدلالة تطلق على العلم وعلى الظن، بحيث إن الدليل يستعمل فيما يتوصل به إلى علم وإلى ظن. فإذا استدللت بشيء على شيء آخر وحصل لك علم بالمدلول كان الدال أو الذي دلك يقال عليه دليل، وإذا حصل ظن وليس علما، ليس جزما وإنما هو ظن، أيضا على هذا القول يكون دليلا. فلا فرق على هذا بين أن يحصل لك علم أو ظن. ونحن قلنا في تعريفها: هي كون الشيء دلالة بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر. قال: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره. الدال الناصب للدليل وهو الله سبحانه وتعالى، والدليل هو القرآن، قال الإمام أحمد رضي الله عنه. وقيل إن الدال والدليل بمعنى واحد لا فرق بينهما، يبقى فعيل بمعنى فاعل، دليل فعيل بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم، وسميع بمعنى سامع، وبصير بمعنى مبصر. وعليه أكثر المتأخرين لا يفرقون بينهما، لكن المشهور عند غيرهم أن الدال غير الدليل، الدال هو الناصب للدليل. والدليل لغة المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا، المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا. فالمرشد هو الدال، هو الناصب للعلامة، أنا الذي نصبت علامة في الطريق تقول لك اذهب إلى اليمين أو اذهب إلى اليسار، يكون الدليل أو الدال، الدليل هنا هو الدال، يعني الناصب لهذه الدلالة حقيقة. فإن أطلقت الدليل على هذه العلامة التي وضعتها، على هذه الإشارة، كان هذا مجازا ما به الإرشاد. إذا هذا هو الفرق، أن الدليل لغة المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا. فالمرشد هو الناصب للعلامة أو الذاكر للعلامة، والذي يحصل به الإرشاد لو جعله المرشد يحصل به الإرشاد يطلق عليه الدليل أيضا، لكن إطلاقا مجازيا، اللي هو العلامة التي نصبت للتعريف. وأما الدليل شرعا أو اصطلاحا يعني، فما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وسبق لنا هذا التعريف، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يمكن التوصل، لم يقولوا ما يتوصل، لأنه دليل سواء توصل به بالفعل أو لم يتوصل به، سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه، فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه خرج به النظر الفاسد ككاذب المادة في الاعتبار، إلى مطلوب خبري يعني مطلوب تصديقي، مثل الصلاة واجبة والزنا حرام والسواك ليس واجبا. احنا قلنا ان النسبة هنا اثبات امر لامر او نفيه عنه، سواء كانت نسبة فيها اثبات او فيها نفي، لكنها نسبة خبرية حكم فيه اثبات امر لامر او نفي امر عن امر اخر. وخرج بقولنا مطلوب خبري المطلوب التصوري كالحد، فان الحدود لا يستدل عليها لانها تصورات ليست تصديقات. وكذلك الرسم، يعني الحد هنا أعم من أن يكون ذاتيا أو غير ذاتي. يعني إذا عرف إنسان شيئا بتعريف لا تقول له ما الدليل على هذا التعريف، لأن الدليل لا يطلب على التعريفات والحدود، وإنما يطلب على التصديقات أو المطلوبات الخبرية التصديقية. طب كيف أنقض هذا التعريف إذا كان فيه شيء؟ ننقضه بغير طريق، بغير طلب دليل عليه، أنقضه بأن يكون غير جامع وغير مانع أو نحو ذلك مما تنقض به التعريف، ولكن ليس عن طريق طلب دليل من الأدلة. إذن لو قلنا الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، شمل ذلك العلم والظن، مثل ما قال المؤلف رحمه الله، لا فرق بين أن يكون هذا المطلوب الخبري علما أو ظنا، وهذا هو المعتمد عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند اللغويين خلافا للمناطق وقليل من الأصوليين. وأول من عرف عنه ذلك إمام الحرمين رحمه الله، لكن في البرهان، وأما هو من قبل في الورقات وفي التلخيص فإنه كان يمشي التعريف، لو كانت يمشي التعريف يمشي الدليل إذا دل كونه يدل على ظن أو على علم لا يفرق بينهم، لكن هذا الاشتراط وهذا التفريق إنما يعتني به المناطق ولا يعتني به الأصوليون، ولهذا المشهور عندهم والمعتمد أن الدليل يدل على علم أو ظن أو غير ذلك. قال ويرادفه ألفاظ منها البرهان، منها البرهان يعني أن البرهان والدليل بمعنى واحد على المعتمد في كون الدليل يدل على علم أو ظن، فكذلك البرهان والحجة والسلطان إن عندكم من سلطان بهذا، والآية، صح مش عندكم الآية، وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، يعني هذا الألفاظ كلها تستعمل في القطع وفي الظن، تقول ما الحجة على كذا ويكون المطلوب ظنا، ما الدليل ويكون ظنا، ما البرهان ويكون ظنا، ما الآية اللي هي علامة ويكون ظنا، كل هذا يدل على علم أو ظن. وبعض أهل العلم يفرق فيستعمل ما دل على اليقين اللي هو العلم يقول هذا دليل وبرهان، وما دل على الظن يقول هذه أمارة، أمارة كذا إذا كان ظنا ولا يقول فيه دليل، لكن عملوا على غير هذا. قال والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. ثم قال وأصول الأدلة أربعة، أصول الأدلة أربعة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولكن كثيرا من الناس لا يسمي دليلا شرعيا إلا ما دل بمجرد خبر الرسول وهو اصطلاح قاصر، وهذا موجود عند بعض الناس اليوم، إذا سألك عن دليل مسألة فأخبرته بغير الحديث لا يعتبره دليل، وأحيانا إذا وجد المسألة وجد دليل المسألة حديثا ضعيفا تجرأ وتسرع وقال لا دليل على هذه المسألة، وقد يكون الدليل عليها قياسا أو إجماعا سكوتيا أو غير سكوتي، وقد يكون قول صحابي، وقد يكون مصلحة مرسلة، وقد يكون استحسانا، وقد يكون استصحابا، وقد يكون عرفا، وقد يكون شرع من قبلنا، إلى آخر الأدلة المختلفة فيه. والناظر غير الفاهم لطرائق أهل العلم في الاستدلال بمجرد ما يعدم دليلا من السنة أو من القرآن أو يرى دليلا يظن أنه ضعيف، وقد يكون غير ضعيف، وقد يكون ضعيف اللفظ إلا أن معناه محتج به عند أهل العلم، ومع ذلك يتسرع ويقول لا دليل على هذه المسألة. فيقول ابن تيمية رحمه الله أن هذا اصطلاح قاصر، هذا قصور في النظر، لأن الدليل أعم من ذلك، فهناك أصول للأدلة وهناك أدلة فرعية. فأصول الأدلة أربعة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أصول الأدلة نقول ثلاثة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع، هذه الأصول. والأصول هذه الثلاثة هي التي من قال بها فهو من أهل السنة والجماعة، ومن لم يقل بها فليس من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون ليس من أهل الإسلام أصلا إذا رد الكتاب أو رد السنة، وفي تكفير منكر الإجماع خلاف والصواب أنه كافر إذا كان الإجماع قطعيا. فأهل السنة والجماعة يقولون بهذه الأصول الثلاثة، كل من كان دينه مبنيا على الكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة، بقطع النظر عن الاصطلاحات الحادثة وعن المدلولات المضطربة بين الناس. فأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال. القياس فرع لأنه مبني على نص أو مبني على إجماع، تقيس على صورة مجمع عليها أو صورة عليها نص من كتاب أو سنة. والاستدلال بأي صورة من صور الاستدلال الآتية في الأدلة المختلفة فيه. هذه فروع عن الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، هي أدلة سمعية. والرابع من أصول الأدلة دليل عقلي، وهو الاستصحاب، استصحاب الحال، اللي هو البقاء على الأصل، بقاء ما كان على ما كان، البراءة الأصلية. فالأصل فيما في من أراد أن يثبت وجوب شيء أو يشغل ذمة المكلف بشيء أن يأتي بدليل يدل على شغل ذمته بهذا. فإن بحث في الأدلة واستقرأها ولم يجد دليلا يدل، تمسك بالبراءة الأصلية، بالعدم الأصلي، وقال لا يجب كذا. ما الدليل على عدم الوجوب؟ يقول البراءة الأصلية، لم أجد دليلا على الوجوب، والأصل براءة الذمة. فصارت أصول الأدلة أربعة، ثلاثة منها سمعية وواحد عقلي. السمعي كتاب السنة والإجماع، والعقلي استصحاب الحال الذي هو البراءة الأصلية. وهذه مجمع عليه، هذه الأدلة الأربعة مجمع عليه. والقياس أيضا وإن كان فرعا عن الأدلة السمعية فهو أيضا مجمع عليه. ولهذا ذكرون الأدلة المجمع عليه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. وما زاد على ذلك فإن فيه خلافا بينه بين أهل العلم. فإن قلت الظاهرية يخالفون في القياس، قلنا محجوجون بالإجماع، محجوجون بدلالة النصوص وبالإجماع، ولا عبرة بخلاف الظاهرية في إنكار القياس. وقيل لا عبرة بخلافهم أصلا، لا في إنكار القياس ولا في غيره، وفي هذا نزاع وتفصيل. قال والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. ثم بدأ في تفصيل هذه الأدلة، فبدأ بالكتاب الذي هو القرآن الكريم لكونه أشرف الأدلة وأصل الأدلة كلها. قال فالكتاب كلام الله عز وجل، اقرأ. الدلالة التي ليست لفظية قسمان، وضعية وعقلية. ممكن يكون هذا الصلاح آخر، حمرة والصفرة قد تكون في الصلاح الآخر. نعم ممكن. فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل. طيب قال فالكتاب، الكتاب هو في الأصل جنس، مصدر كتب يكتب كتابا، جنس يصدق على كل كلام أنزله الله عز وجل على نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. ثم غلب في الصلاح الشرعي على القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إن أنزلناه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم. كل هذه الإطلاقات إنما يراد بها القرآن الكريم، وإن كان هو في الأصل يطلق على القرآن وغير مما أنزله الله عز وجل، لكن صار حقيقة عرفية أو شرعية، يعني في عرف الشرع، على القرآن الكريم الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. هذا تعريف القرآن الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال كلام الله عز وجل وهو القرآن، القرآن هو كلام، هو كلام الله عز وجل منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز متعبد بتلاوته. لا بد من أن تذكر هذه الأمور، كلام الله عز وجل كلام جنس. فلما قلنا كلام الله عز وجل أخرجنا كلام غير الله تبارك وتعالى. منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لنخرج بقية الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغير ذلك مما أنزله الله. وقد جاء في حديث خرجه ابن حبان وغيره أن الله تعالى أنزل 104 كتب، لكن مرادنا هنا القرآن الكريم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز. وقولنا معجز أولى من أن يقال منزل للإعجاز، لأنه حصر الحكمة في الإنزال في الإعجاز، وليس كذلك، لأنه نزل للتدبر وللوعظ وللإعجاز وغيره من الحكم الكثيرة. فالأولى أن يقال معجز، ولا يقال للإعجاز وإن عبر به بعض الأصوليين لئلا تحصر علة الإنزال في الإعجاز. وبقولنا معجز خرجت السنة، فهي وإن كانت منزلة من الله تعالى، لأن الله قال وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة منزلة وهي وحي من الله عز وجل، لكنه ليس متعبد بتلاوتها وليست معجزة في لفظها. قال بعض أهل العلم هي معجزة بالقوة والقرآن معجز بالفعل، يعني القرآن تحدي به بالفعل وعجز الناس عن الاتيان به والسنة لم يتحدى بها لكنها صالحة لأن يتحدى بها، فهي معجزة بالقوة وليست معجزة بالفعل، وفي هذا نظر، لكن هذا هكذا قيل. إنما بقولنا معجز يعني بالفعل خرجت السنة، فإنها ليست معجزة. متعبد بتلاوته لنخرج الحديث القدسي، فإنه إن كان كلام الله عز وجل إلا أنه لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة مثلا. القرآن كلام منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عين كلام الله تبارك وتعالى. الكلام عند الأشعرية مشترك، عندهم ثلاثة أقوال. المشهور أنه مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، أنه يطلق بالاشتراك على الحروف المسموعة الألفاظ يعني وعلى المعنى النفسي، ده الكلام. لكن كلام الله عز وجل عندهم ليس إلا معنى نفسيا، فإن أطلق على القرآن فإنه مجاز. وعندنا معشر أهل السنة وعند عموم المسلمين غير الأشعرية، الأشعرية مسلمون لكن قصدي بقية الفرق التي ليست أشعرية حتى المعتزلة، عندنا وعند عموم المسلمين أن كلام الله عز وجل بصوت وحروف، سواء قيل إنها مخلوقة أو غير مخلوقة، يعني بقطع النظر المعتزلة يقولون مخلوق ونحن نقول غير مخلوق، لكن اتفقنا على أن كلام الله ليس معنى نفسيا، إنما انفرد عن سائر طوائف المسلمين بالمعنى النفسي من الأشاعرة، وهذا شذوذ منهم. وحاصل مذهب الأشاعرة أن القرآن مخلوق، وهذه من أشنع المسائل المنقولة عن الأشاعرة، وهم لا ينفونها وإلا لكنهم يسرون بها، يعني في حلقات التعليم لا تقال لعامة الناس. هم يقولون نحن والمعتزلة في حاصل الأمر فيما يتعلق بالقرآن سواء، القرآن مخلوق، الذي بين دفتي المصحف مخلوق، أما القرآن الذي هو الكلام النفسي فنزهه عن الحدوث، ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه، هكذا يقول في الجوهرة. فما كان معنى نفسيا وأطلق عليه القرآن هذا يقولون ليس مخلوقا، لكن القرآن الذي بين دفتي المصحف مخلوق. فهم والمعتزلة في كون القرآن الذي بين دفتي المصحف مخلوقا سواء، لا فرق. فكيف يقال إنهم من أهل السنة إذا كانوا خالفوا أهل السنة في أعظم مسألة من مسائل أصول الدين؟ هذه المسألة، مسألة الكلام، أعظم أو من أعظم مسائل أصول الدين، حتى قيل إن علم الكلام لم يسمى علم الكلام إلا من أجل هذه المسألة. وقيل عند الأشاعرة قول ثاني أن القرآن أو أن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى النفسي، وقيل بالعكس حقيقة في المعنى النفسي مجاز في اللفظ، لكن المعتمد عندهم المعتمد أنه يطلق بالاشتراك على المعنى النفسي، ليس كلام الله عز وجل، يطلق بالاشتراك على المعنى النفسي، الكلام عموما يطلق بالاشتراك على المعنى النفسي وعلى اللفظ، وحينئذ فالكلام حقيقة فيهما. يقول الطوفي رحمه الله، وأنا لن أطيل في هذه المسألة لأنها مسألة عقدية، لكن أنقل لكم نقلا طريفا عن الطوفي، لأن الطوفي وافق الأشعرية في مسألة التحسين والتقبيح، ولكن ليس كل من وافق الأشعرية في قول يكون أشعريا كما نبهنا على ذلك مرارا. فقال الطوفي، ولن أنقل عن ابن تيمية ولا غير ابن تيمية، أنقل لكم عن الطوفي. قال رحمه الله تعالى: ثم العجب من هؤلاء القوم مع أنهم عقلاء فضلاء يجيزون أن الله سبحانه وتعالى يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا وسمعا لكلامه النفسي من غير توسط صوت ولا حرف. كيف سمع موسى كلام الله عز وجل؟ قالوا خلق الله تعالى له علما ضروريا وسمعا يسمع به كلام الله النفسي، ولكن لم يتكلم الله تعالى في قصة يوسف عليه في قصة موسى عليه السلام. وقد يقولون خلق حروفا وأصواتا، خلق حروفا وأصواتا سمعها موسى عليه السلام. فيقول العجب من هؤلاء أن يقولوا هذا، وإن ذلك من خاصية موسى عليه السلام، مع أن ذلك قلب لحقيقة السمع في الشاهد. الحقيقة السمع في الشاهد اتصال الأصوات بحاسته، صح؟ تصل الصوت بحاسة السمع فيسمع الإنسان في الشاهد، يعني في غير الغائب، يعني فيما يتعلق بما نراه من الكائنات المشاهدة. فقلبوا الحقيقة في الشاهد وجوزوا في الشاهد خلاف ما نراه ونعرفه، وقالوا هذا جائز. فيقول هذا عجيب. ثم ينكرون علينا القول بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف من فوق السماوات لكون ذلك مخالفا للشاهد. طب أنتم خالفتم الشاهد في السمع، فكيف أنكرتم علينا أننا خالفنا الشاهد في الغيب الذي أصلا لا يقاس على الشاهد؟ فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدا بالنسبة إلى كلامه، فلما لا يجوز خلاف الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه؟ وهذا احتجاج قوي جدا لا يمكن أن ينفكوا عنه. يعني حيث جوزت أن يكون السمع على خلاف ما نراه ونعرفه ونشاهده ونقطع به، فكيف أنكرت علينا أننا نجوز في حق الله عز وجل أمرا غير الشاهد، وأصلا لا يقاس الله عز وجل على خلقه ولا يقاس الخلق على الله؟ أليس كذلك؟ وهذه حجة ملزمة. قال: وهو القرآن المتلو بالألسنة. هذا نص على أن القرآن الذي يتلو بالألسنة كلام الله، على أنه كلام الله عز وجل حقيقة وليس مجازا. المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، وهذه أيضا من خصائص القرآن الكريم أنه يحفظ في الصدور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. يعني هذا في الحديث القدسي: أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. قال: وهو كغيره من الكلام في أقسامه. القرآن الكريم كغيره من الكلام، يعني العربي. القرآن كلام عربي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون على سنن لسان العرب، على طرائق العرب في كلامهم، منه العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والمحكم والمتشابه، ومنه الحقيقة والمجاز، ومنه المترادف، ومنه المشترك، وغير ذلك من أقسام كلام العرب. هذا هو الأصل. الأصل أن ما نزل بلسان العربي وتحدي به العرب أن يكون على طرائقهم في الكلام. فمن نفى شيئا من ذلك، من نفى شيئا في لسان العرب عن القرآن الكريم، طولب بإيه؟ بالدليل. نحن نبني على الأصل: القرآن بلسان عربي مبين. ما الذي أخرج هذا القرآن عن طرائق العرب في الكلام في شيء معين؟ هو الحقيقة والمجاز. فإن قلت ليس في القرآن مجاز وإنما كله حقيقة، فمن المطالب بالدليل؟ القائل إنه فيه مجاز ولا القائل ليس فيه مجاز؟ القائل إنه ليس فيه مجاز، لأنه ما الذي أخرج القرآن عن أن يكون فيه مجاز؟ لهذا المؤلف قال: هو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه، أي فمن هذه الأقسام، حقيقة، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له. اقرأ ونعلق. فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض، ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كنشأة. طيب، هذه المسألة الأولى، الحقيقة والمجاز. قال: فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل الأسد يستعمل في الحيوان المفترس، ومثل البحر يستعمل في هذا الماء سواء كان عذبا أو مالحا، وإن كنا نحن نسمي البحر المالح بحر والثاني نهر، لكن في اللغة العربية وفي القرآن الكريم وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. هو الماء الواسع سواء كان عذبا أو مالحا. فالبحر يطلق على الماء، لكن قد يطلق على الرجل الكريم الجواد إطلاقا مجازيا، والأسد يطلق على الشجاع إطلاقا مجازيا. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه، يعني فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه، يعني في موضوع ثان، يعني وضع له وضعا ثانيا لعلاقة لا بد أن يقال علاقة، والمؤلف أغفلها لكن لا بد من النص عليه، وهو اللفظ المستعمل في غير موضع له على وجه يصح، يعني هذا معنى علاقة، لكن علاقة أولى من أن يقال على وجه يصح. وضرب مثالين كجناح الذل، واضرب لهما جناح الذل، فإن الجناح محسوس لا يكون إلا للمحسوسات، والذل شيء معنوي ليس له جناح. ويريد أن ينقض يعني الجدار، والإرادة يقولون إنما تكون من خصائص الأحياء، والجدار لا يريد، فنسبة الإرادة إليه بمعنى الميل يريد أن ينقض يعني ماله، هذه نسبة مجازية. قد يناقشون في هذين المثالين، لكن الشأن إيه كما قلنا مرارا لا يعترض المثال، يعني قد تقول لا جناح الذل ليس مجازا، ويريد أن ينقض ليس مجازا، وتنقضه بعدد من الأدلة، ويفرح بعض الطلبة بهذا، يعني بعض طلبة العلم إذا شرحت لهم هذه الكتب وقال الشارح ولكن ويريد أن ينقض ليس مسلما أنه مجاز، وكذا وكذا، وحنين الجذع وبكاء وكذا، ويعد الأمثلة لا يعجزنا أن نقولها، ولكن هذا اعتراض على المثال، والشأن لا يعترض المثال، يعني غلط، عيب أن تسلك هذا المسلك، أن ترد على مثال. طب انظر إلى القاعدة نفسها، فلا يصح أن تنقض كلام المؤلف بأن ترد على مثال ذكره، اذهب إلى أصل كلامه، ما الذي أخرج القرآن عن أن يكون فيه حقيقة ومجاز؟ حتى ستجد أمثلة كثيرة جدا، لو أردنا أن نعدد أمثلة المجاز في القرآن والسنة، والقائلون بنفي المجاز لا يمكن أن ينفوا أنه أن المعنى المراد منها ليس هو المتبادر، وإنما سيسمون ذلك أسلوبا من أساليب لغة العرب، ويردونه حينئذ إلى المشترك. وربما كان الخلاف لفظيا، لكن عندنا مقامان، مقام لغة العرب ومقام القرآن الكريم، عندنا مقامان في الكلام، مقام لغة العرب ومقام القرآن الكريم. أما مقام لغة العرب فلا أعرف أحدا من العلماء من السلف سواء كان من المتشرعة أو من اللغويين نفى المجاز في اللغة العربية، وإنما اختلفوا في نفي المجاز في ماذا؟ في القرآن الكريم. قال في التحبير الأربعة وغيرهم المجاز واقع، وخالف الأستاذ والشيخ أبو إسحاق الإسفرايني لكنه متأخر، لكن من السلف المتقدمين لا أعرف بذلك نزاعا، والشيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله، وجمع وردوه إلى المتواطئ. ثم قال وقالت هذه الطائفة هذا المدعى أنه مجاز حقائق، فرد عليهم أن ينزل الاشتراك، لأن الشيء إذا أطلق على معنيين إطلاقا حقيقيا كان مشتركا، والأصل عدم الاشتراك، ولو كانت مشتركة لم يسبق منها ما يسبق عند إطلاقها ضرورة التساوي. قالوا مع القرينة يعين أحد المعنيين مثل العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وغيرها، رد فالنزاع لفظي، يعني إذا كنا سنرجع إلى القرينة، والقرينة التي تحدد المعنى، فسواء حددته وهو مجاز أو حددته وهو مشترك، فإن النزاع حينئذ بيننا يكون نزاعا لفظيا. ثم قال في بعد ذلك في التحبير وهو في القرآن عند أحمد وأكثر أصحابه والأكثر، يعني أكثر العلماء، وعنه لا اختاره جماعة من أصحابنا. حجة بعض العلماء في إنكار المجاز أنه توصل بالمجاز إلى نفي حقائق صفات الله عز وجل وصرفها إلى المعنى المجازي أو إلى المعنى المرجوح، وهذه الحجة ليست ملزمة، لأنه حتى لو قلنا بالحقيقة فإن الأصل أن يحمل الكلام على حقيقته ولا يؤول إلا بدليل، يعني الذي يقول بالمجاز لن يقول به إلا، يعني لن يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل. فمن الشناعة أن يشنع على من قال بالمجاز حتى لو كان يثبت حقائق صفات الله عز وجل، وأشنع من ذلك أن يقال إن مذهب أهل السنة والجماعة نفي المجاز، هذا ضرب من ضروب الخبل والإطلاقات التي ليست منضبطة عند بعضهم، يعني هذا قول قلة من أهل العلم ولا أعلم لهم سلفا. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله وهو يحتج على نفي المجاز وحججه قوية جدا لأن شيخ الإسلام أصلا رجل قوي الحجة، قوي العارضة، ذكي، مطلع، واسع الثقافة والاطلاع. فالذي يقرأ له إذا لم يقرأ لغيره وإذا لم يطلع على كلام غيره سيقع أسيرا لكلامه. هذه طرائق أهل العلم الكبار. إذا قرأت الواحد مثل ابن تيمية أو مثل حتى ابن حزم تتأثر بأساليبهم، لأنهم كبار في العلم وكبار في الحجة. فقد يظن طالب العلم أنه مجتهد لأنه يقرأ لمجتهد، لكنه في الحقيقة وقع أسير التقليد، ولأن ليس عنده ما يستطيع أن ينفك به فولا يتنبه لهذه النقطة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لم يقع في كلام السلف استعمال المجاز، وما وقع أي استعمال المجاز بالمعنى المجازي، وما وقع من استعمال المجاز بالمعنى في كلامهم فإنهم أرادوا به ما تجوزه اللغة. فجاء في كلام الإمام أحمد هذا من مجاز القرآن، قال أي مما تجوزه اللغة. هذا التفسير لكلام الإمام أحمد ليس أولى من تفسير من فسره بأنه المجاز المصطلح عليه عند أهل العلم. يعني لا يصح أن تحتج على من فسر المجاز بالمتبادر منه وبالمشهور عند أهل العلم بأن شيخ الإسلام فسره بأنه ما تجوزه اللغة، لأن هذا عين التقليد. يعني ما حجتك في أن يحمل على هذا؟ ومعظم أصحاب الإمام أحمد ومعظم كبار أصحابنا حملوه على المجاز المصطلح عليه. وهذه المسألة لا تستحق أن تفرد بكلام كثير لولا ما يشنع به البعض على كل من قال بالمجاز، وإلا فالنزاع قد يكون لفظيا، بل هو بالفعل لفظي. يعني سواء سميته يعني في جناح الذل ولا في يريد أن ينقض وفي أمثال ذلك، هم سيتحاشون قول إنه مجاز. طب حيعبروا بإيه؟ أسلوب من أساليب اللغة. طب إحنا هنعبر بمجاز، ما الفرق؟ لا فرق في الحقيقة، إنما يأتي الفرق عندما تصرف اللفظ عن ظاهره أو المتبادر منه إلى معنى مجازي من غير دليل، وهذا تأويل، والتأويل لابد فيه من دليل وإلا كان باطلا. وهذا قاله الأشاعرة وغير الأشاعرة، قاله أهل السنة وغير أهل السنة. يعني ليس هناك خلاف بيننا وبين الأشاعرة وبين المعتزلة حتى في أنه لا يجوز التأويل إلا بدليل، كما سيأتي في التأويل إن شاء الله تعالى. فكونك تنطلق من منطلق أني أنفي المجاز ردا على الذين حرفوا صفات الله عز وجل بالمجاز، هذا ليس دليلا علميا، وإن كان بعض كبار أهل العلم سلك هذا المسلك. اسمع لما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل الطبقات، وهو كلام نفيس جدا، قاله في ترجمة علي بن المبارك ابن الفاعوس البغدادي في عندما تكلم على حديث الحجر الأسود يمين الرحمن أو يمين الله عز وجل. قال ابن رجب: فأصل ذلك أن طائفة من أصحابنا نفوا وقوع المجاز في القرآن، ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغة، كقول أبي إسحاق الإسفرايني. الكلام ده كلام ابن رجب، وهو تلميذ من؟ ابن القيم، تلميذ ابن تيمية، يعني ابن تيمية. ما هو الإنسان يكون ابنا لشيخه، فابن رجب ابن ابنه ومعظم له. وابن رجب من أكثر العلماء في زمانه، بل لم يأتي بعده مثله في استقراء كلام الإمام أحمد وكلام السلف فيما أعلم. فهو يقول: لا يعلم من أحد من أصحابنا نفى المجاز في اللغة، لكن وجد من نفى المجاز في القرآن، ولكن لا يعلم منه من نفى المجاز في اللغة، كقول أبي إسحاق الإسفرايني. ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن فيعتقد إنكاره مطلقا. شوف الرد المؤدب، قد يسمع بعض الصالحين إنكار المجاز في القرآن فيعتقد أنه لا مجاز في اللغة، وخلصت المسألة، ما لم يشنع. وهكذا تتناول مسائل العلم بأدب وبإنصاف. قال: ويؤيد ذلك أن المتبادر إلى فهم أكثر الناس لفظ الحقيقة والمجاز من لفظ الحقيقة والمجاز، أن المتبادر إلى فهم أكثر الناس من لفظ الحقيقة والمجاز المعاني والحقائق دون الألفاظ. فإذا قيل إن هذا مجاز فهموا أنه ليس تحته معنى ولا له حقيقة، فينكرون ذلك وينفرون منه. ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز، لكنه لا ينازعك في المعنى، مثل ما قلت الخلاف لفظي. لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتها، ويقول غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلمة عن مواضعه فيمتنع من التسمية بالمجاز ويجعل جميع الألفاظ حقائق، ويقول إن اللفظ أو ويقول اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، أو دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر فهو حقيقي في الحالين، يعني رده إلى الإيه؟ إلى المشترك وليس إلى الحقيقة والمجاز، وإن كان المعنى المدلول عليه مختلفا. فتبين بذلك أن مذهب الحنابلة مطلقا أن المجاز واقع في اللغة وليس بأغلب، كما نص عليه في التحبير وفي شرح الكوكب، قال المجاز واقع وليس بأغلب، هذا رد على من قال ان المجاز اغلب في اللغة. ثم هو في القرآن وفي الحديث على الصحيح من مذهبنا وفيه خلاف، لكن الصحيح عندنا وعند اكثر العلماء ان المجاز موجود في القرآن وفي السنة. ثم لا يلزم من اثبات المجاز ان ندخله في صفات الله عز وجل. ثم النزاع بيننا وبين من نفى المجاز نزاع لفظي، لكن الكلام مع من يفهم، الكلام مع من يفهم هذا الكلام من اهل العلم، ليس من تلقاه تقليدا وجعل هذه مسألة من أمهات المسائل التي ينكر فيها على الناس ويشنع فيها على الناس، يعني مسألة قد يذكرها العلماء في سياق نزاع علمي فيما بينهم، ويأتي بعض الناس يأخذها من الكتب فيجعلها أصلا من أصول الدين ويجعلها علامة على أهل السنة، ومن لم يقل بها فليس من أهل السنة في فهمه الضيق. هذه مسألة الحقيقة والمجاز. ثانيا مسألة المعرب، المعرب واختلف العلماء في وقوعه في القرآن الكريم. نعم. ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكاة هندية، والاستبرق فارسية، وقال القاضي الكل عربي. المعرب ما أصله أعجمي ثم استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامه، وهذا موجود في لغة العرب بلا إشكال، وصنف الجواليقي رحمه الله تعالى كتابا في هذا، وبعض أهل العلم كابن جني والجوهري وضعوا بعض الضوابط للكلام المعرب، تتابع حروف معينة أو خلو الكلمة من حروف معينة ونحو ذلك، فلا إشكال في وجود المعرب في لغة العرب اللي هو لفظ أصل أعجمي استعملته العرب على سنن لغتها وعلى نحو استعمالها لكلامها. بناء على وقوع المعرب في لغة العرب حصل او بعد هذا حصل نزاع في وقوعه في القرآن الكريم، نفس ما قلناه في المجاز قد يقال هنا، الا ان يكون هناك دليل ينفي وقوع المعرب في القرآن الكريم، يعني هو الاصل ان المعرب ما دام واقعا في لغة العرب فانه يكون واقعا في القرآن مثل ما قلنا في الحقيقة والمجاز، لكن اختلف العلماء هنا على ثلاثة اقوال. ومن اكبر من نفى وقوع المعرب في القرآن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو حجة في لغة العرب، ولكن له دليل، الأدلة التي جعلت القرآن كله عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فنفى الإيه؟ نفى القسمة، قال لا، هو هذه الآية تدل على أن القرآن كله عربي، ليس هناك ليس منه أعجمي وليس ليس بعضه أعجمي وبعضه عربي، وإنما كله عربي أعجمي وعربي، ولأنه لا يتحدى العرب بغير كلامهم، كيف تتحدى العرب بكلام لم يتكلموا به، إلى آخر الحجة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن الصحيح عندنا وعند أكثر العلماء أن المعرب واقع في القرآن الكريم، قال ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن عكرمة وعن عطاء وسعيد بن جبير وجماعة من السلف والخلف، وهو مذهب أكثر أهل العلم وقوع المعرب في القرآن الكريم، وذكروا ألفاظا مثل ناشئة الليل، ناشئة في قول ناشئة الليل، وألفاظ كثيرة جمعها التاج السبكي رحمه الله تعالى في رفع الحاجب وجعلها 27 لفظا ونظمها، ثم جاء الحافظ ابن حجر في فتح الباري وزاد عليها 24 لفظا ونظمها على نفس الوزن الذي نظمه ابن السبكي، ده فين؟ في فتح الباري، فصار المجموع 51. ثم قال: وأنا معترف أني ما استوعبت ما يستدرك عليه فقد ظفرت بعد نظمي بأشياء منها الرحمن وراعنا، وقد عزمت أني إذا أتيت على آخر شرح هذا التفسير إن شاء الله ألحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظوما. ثم لم يفعل شيئا بعد ذلك، إما نسي وإما لم يظفر بشيء آخر، فصار المجموع اللي ذكره ابن حجر رحمه الله كام؟ 51. وبعد كده قال جبت 2 الرحمن وراعنا، وفي بعضها خلاف طبعا، لكن هذا الذي ذكروه. ثم جاء المرداوي في التحبير وذكر زيادة على ذلك، ذكر 4 ألفاظ زائدة. ثم قال: اطلعت على نظم للسيوطي، ذكره في شرحه على الكوكب الساطع، وذكره أيضا في الإتقان في علوم القرآن، حيث ذا زاد نحو 40 كلمة على ما زاده تاج الدين السبكي. وفي بعض هذه نزاع، لكن المقصود أن صارت 10 الكلمات عند هؤلاء من الكلمات المعربة، مثل ناشئة الليل ومشكاه، والمشكاه هندية، والاستبرق فارسية. قالوا: والوقوع دليل على الجواز. أدل دليل على الجواز هو الوقوع، فإذا وقعت هذه الألفاظ في القرآن الكريم وهي ليست عربية في الأصل دل على وقوع المعرب في القرآن. وقال القاضي يعني أبا يعلى: الكل عربي، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، ورد على ما أورده الأولون بأن هذا، احنا صحيح نسلم لكم أن هذه الألفاظ منها الهندي ومنها الفارسي ومنها غير ذلك، لكن هذا مما تواردت عليه اللغات، مما اتفقت فيه اللغات، وليس مما أصله غير عربي ثم عرب. فهم قالوا انت هتذكر مثلا 10 الكلمات وتقول هذه الكلمات لها أصول عند الفارسية ولها أصول عند الهندية وكذا، أنا لا أنازعك في هذا، ولكن أنازعك في كونها معربة. أنا أقول، اللي هو النافل المعرب يقول: أنا أقول إنها مما تواردت عليه لغات البشر، أو أكثر من لغة من لغات البشر. وهذه مسألة تدرس في العلوم الإنسانية، ولبعض المعاصرين فيها كلام متين ودراسات حسنة. ورد على ما أورد الأولون بأنه مما اتفقت فيه اللغتان، واستدلوا بنصوص ذكرنا بعضها. وقال القاضي: الكل عربي. وقيل إن النزاع يرتفع بهذا القول، إنه مما اتفقت فيه اللغتان. بعد ذلك تكلم على مبحث المحكم والمتشابه، قال: ومنه محكم ومنه متشابه. القرآن الكريم وصفه الله عز وجل تارة بأنه محكم كله، وتارة بأنه متشابه كله، وتارة بأن منه محكما ومنه متشابها. فالمحكم كله مثل قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم. والمتشابه كله مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخره. فهذان وصفان، أحدهما محكم والثاني متشابه، وكل منهما أطلق على القرآن كله. ثم في موضع آخر جعل الله القرآن بعضه محكما وبعضه متشابها. في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن لابد أن يكون الإحكام الذي وصف به القرآن غير الإحكام الذي هو بعض القرآن، وكذلك التشابه الذي وصف به كل القرآن غير التشابه الذي وصف به بعض القرآن. قال أهل العلم في الجمع بين هذا: إن القرآن كله محكم، بمعنى أنه أحكم وأتقن، فهو متقن كله محكم كله. مادة أحكم الشيء يعني أتقنه، فالقرآن كله متقن، ليس فيه تناقض وليس فيه اضطراب وليس فيه شيء يخل ببنائه، فهو محكم بهذا المعنى، كله محكم. وهو متشابه أيضا بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والتأثير على القلب، ويصدق بعضه بعضا، فليس فيه تناقض وليس فيه اضطراب، فهو متشابه بهذا المعنى. ويبقى أن بعضه محكما وبعضه متشابها عندما وأبقى أن بعضه محكم وبعضه متشابه عندما نتكلم على أن الإحكام بمعنى غير معنى المتشابه، فبعض آيات القرآن محكمة وبعضها متشابه، ثم اختلف العلماء في تفسير المحكم المتشابه على أقوال كثيرة ذكر المؤلف رحمه الله بعضها. نعم. وفيه محكم ومتشابه، قال القاضي المحكم المفسر. المحكم في اللغة مفعل على وزن مفعل، من أحكمت الشيء يعني أتقنته، أحكمته إحكاما فهو محكم، ومنه بناء المحكم يعني بناء ثابت. والمتشابه متفاعل من الشبه والشبه والشبيه، وهو ما بينه وبين غيره أمر مشترك، هذا شبيه بهذا أو شبه هذا أو شبه هذا، يعني بينه وبين غيره أمر مشترك، فيشتبه ويلتبس، فلان يشبه فلانا فبينهما شيء من الاشتباه والالتباس. أما معناه فذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه تفسيرات، وأجود التفسيرات كما قال الطوفي وتبعه المرداوي رحمهما الله، أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله، مثل ما قال السيوط والمحكم المتضح المعنى وما تشابه الله الذي قد علم. فالمحكم المتضح المعنى هو الذي وضح معناه، ها يقولون هذه أجود التعريفات، كالنصوص والظواهر، كالنصوص والظواهر يعني النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. فقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة هذه نص لا تحتمل إلا 100، لا يمكن تكون أقل ولا أكثر. ثم أيضا ما كان من الظواهر، ما كان إطلاقه إطلاقا ظاهرا، مثل أقيموا الصلاة، الصلاة تستعمل هنا في حقيقتها الشرعية، وهذا هو المعنى المتبادر باعتبار الاصطلاح الشرعي، وإن كان الصلاة تطلق في اللغة على الدعاء، حملها على الدعاء في بعض المواضع في لسان الشرع مجاز يحتاج إلى قرينة، والأصل أن تحمل على الصلاة الشرعية. حينئذ يكون قوله أقيموا الصلاة محكما ولا متشابها؟ الله أكبر، متشابه، حتى أصل الدين بقى متشابه؟ الصلاة بقي محكم عندنا لو كانت الصلاة متشابه؟ لا محكم، الظواهر محكمات والنصوص محكمات تفهم، يفهمها كل أحد، لكن المتشابه مثل المجمل. أقيموا الصلاة يصح أن يكون متشابها باعتبار، باعتبار وهو كيفية إقامة الصلاة، وليس الأمر بأن نصلي هذه الصلاة الشرعية، لكن كيفية الإقامة نرجع فيها إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك آتوا الزكاة فإنها حقيقة في الزكاة الشرعية، ولكننا لا ندري عن تفاصيلها من النصاب والحول والأموال الزكوية ونحو ذلك. فمثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده يفسر حينئذ أو يقال فيه حينئذ إنه متشابه، لأننا لا ندري ما الحق الذي نؤتيه يوم حصاده. قالوا فما اتضح معناه فإنه محكم، وما لم يتضح معناه لإجمال أو اشتراك أو نحو ذلك فإنه متشابه. وهذا أجود ما قيل في تفسير المحكم والمتشابه، إن المحكم متضح المعنى والمتشابه غير المتضح المعنى، فتشتبه بعض معانيه وبعض محتملاته ببعض إما لاشتراك أو لإجمال أو نحو ذلك من أسباب الاشتباه. نعم. وفيه محكم المتشابه قال القاضي، قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين، يعني كالآيات التي ظاهرها التعارض يغمض علمها على غير العلماء المحققين الراسخين، مثل الرجل ذهب إلى ابن عباس يسأله عن بعض الإشكالات في القرآن الكريم وذكر آيات فهم منها هو التعارض، مثل قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون، وقوله ولا يكتمون الله حديثا، وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، مثل قوله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فمرة قال لا ينطقون ومرة قال أثبت لهم نطقا، بل نطقوا في مواضع عديدة في القرآن الكريم. فهذا يغمض علمه على غير المحققين من العلماء، ويفهمه الراسخون في العلم بأن يوم القيامة يوم طويل تتعدد فيه الأحوال، فيوصف كل حال بما يناسبه ونحو ذلك ما يجمع به العلماء بين النصوص التي ظاهرها التعارض. وإذا رد المتشابه إلى المحكم اتضح معناه في الغالب، وهناك أمور قد يغمض معرفتها، لكن الأصل أن المتشابه إذا رد إلى المحكم عرف معناه. إذا قلنا المتشابه مثل المجمل، طب كيف أفسر المجمل؟ بنص يبينه. طب المشترك كيف أفهمه؟ بقرينة تعين معنى من المعاني، وهكذا. يعني المتشابه ليس الذي لا سبيل إلى معرفة معناه، هناك سبيل إلى معرفة معناه، ولكن برده إلى شيء يفسره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت أو إذا رأيتم الذين، كان يخاطب عائشة رضي الله عنها، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قلوبهم زيغ. والواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم ليصير الجميع محكما. نعم. وقال ابن عقيل، وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. وقيل: الحروف المقطعة. هذا قول ضعيف، وإن وجد في بعض كتب التفسير لكن ضعيف. حروف المقطعة ليست من المتشابه، والصواب فيها أن الحروف المقطعة، وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير وبعض كبار المفسرين، قالوا إن الحروف المقطعة ليس لها معنى من حيث هي، وإنما لها مغزى، لها فائدة، وهي التحدي. يعني تحدى الله تعالى العرب بأن القرآن مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها، فأتوا بحديث مثله. ولهذا لا يذكر في القرآن الكريم سورة أولها حرف مقطع أو حروف مقطعة إلا وبعدها ذكر للقرآن الكريم وتنويه بشأنه ورفعة له. واتبع هذا في القرآن تجده، إلا في سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم، لكن لم يذكر القرآن، وإنما ذكر شيء أخبر به القرآن ووقع، فهو دليل على صدق القرآن. وكذلك في سورة مريم: كاف هاء عين صاد، ذكر الله تعالى قصة لا تعرف إلا عن طريق الوحي، وما كنت لديهم، مثل ما قال في آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فما في سورة الروم وما في سورة آل عمران من القصص الغيبي الذي لم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام دليل على صدق القرآن الكريم. ما سوى هذا فإن كل السور بعدها ذكر للكتاب باللفظ: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. واستمر إذا وصلت إلى ألف لام را: تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين، هذا موجود في القرآن كل صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم والكتاب المبين، ستجد هذا في سور القرآن بالطراد. نعم. والعنكبوت، لكن لن تعدم سورة العنكبوت، لن تعدم أيضا أن يكون فيها ذكر للقصص وفيها ضرب للأمثال ونحو ذلك ما فيه رفعة لشأن القرآن، مع أن القاعدة لا تنتقض بمثال أو بصورة خرجت عنه. أي جيد، يعني قلنا ثلاثة صور والتمسنا شيئا سلم لك أو لم يسلم لك، فهذه قاعدة أغلبية، شأن القواعد المضطردة أنها تكون أغلبية. نعم. وقيل: المحكم الوعد والوعيد، والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه، وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال، أن يشبه بعضها بعضا. وأما القصص وأما الأمثال فإنها قد تلتبس على فهم غير العلماء، وهذا الواقع، لأن الله تعالى قال في الأمثال: وما يعقلها إلا العالمون. فقد يغمض على معظم الناس، فهذا هو الواقع، وجه المثال الذي ضربه الله عز وجل ولا يعرفه إلا العلماء الراسخون في فهم القرآن الكريم. نعم. والصحيح أن يشبه بعضها بعض. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. جعل آيات الصفات من المتشابه وجزم بأنه يحرم تأويلها، مع أنه جزم من قبل بأنه في القرآن، بأن في القرآن مجازا، دل على أن القائل بالمجاز لا يلزم أن يقول بالتأويل. هذان موضعان متتاليان، مرة يقول بالمجاز ومرة يقول يحرم تأويل آيات الصفات. وأما أن يقال أن آيات الصفات متشابهة فهي متشابهة إن أريد بذلك الكيف، وليست متشابهة إن أريد بذلك حقيقة المعنى الذي يدركه كل عربي يقرأ القرآن ويفهمه على سنن لغة العرب. فالتشابه واقع لا يمكن إدراكه في كيفية صفات الله عز وجل، وأما في المعنى فقد يغمض على بعض الناس فيكون متشابها في حق هؤلاء، لكنه ليس غامضا على أهل العلم الذين يفهمون كلام الله ويعرفون لغة العرب. بهذا نكون قد أتينا على مباحث الكتاب، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مباحث السنة، فقال الأصل، وقال: والسنة عن الأصل الثاني السنة. نعم. والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. السنة لغة الطريقة والسيرة، ومنها ومن استعمالها في الطريقة قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني طريق. وتطلق على السيرة، فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، يعني من سيرة أنت سرتها وسننتها، هذا الإطلاق اللغوي. وأما الإطلاق الاصطلاحي فإنها تطلق بعدة إطلاقات: تطلق السنة على ما يقابل القرآن الكريم، وتطلق السنة على ما يقابل الفرض، يقال فروض الصلاة وسنن الصلاة، وتطلق السنة على ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وتطلق السنة على ما يقابل البدعة، فيقال سنة ويقال بدعة. هذه كلها إطلاقات اصطلاحية في لسان الشرع وعلماء الشريعة. وأما السنة اصطلاحا هنا عند الأصوليين، فالسنة عند الأصوليين يقول: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، لأن القرآن نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إنما ينسب إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من تكلم به بلاغا. يعني أنا إذا بلغتك كلاما وقلت قل لفلان كذا وكذا، فذهبت إليه وقلت هذا الكلام الذي قلته، فلمن ينسب الكلام؟ لي ولا للمبلغ؟ ها؟ للمتكلم ابتداء، فالقرآن كلام الله لنا، والذي ابتدأه والذي تكلم به. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن نطق به فإنما نطق به بلاغا وليس ابتداء لكلام. فالسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، ولو سواء كان هذا أمرا بكتابة، مثل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة اكتبوا لأبي شاب، هذا يقال عنه أيضا أنه من السنة. وكذلك الإشارة، مثل ما أشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا، أشار إليهم في الصلاة أن اجلسوا في حديث أبي بكر رضي الله عنه. فهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. هو القول وإن كان يطلق على الفعل، لكن هنا فرقوا حتى يكون أوضح في التعريف، فجعلوا الفعل قسيما للقول، وإن كان قد يصح إطلاق القول على الأفعال ويصح أيضا إطلاق الفعل على القول، لكن هنا فرقوا حتى يكون واضحا في التقسيم. فما كان قولا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس قرآنا، أو كان فعلا من أفعاله سواء كانت جبلية أو للتشريع أو غير ذلك، أو تقريرا بأن يقول شخص قولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه فيبلغه ويقر النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر ذلك، فإن هذه من السنة التقريرية ويدلون على الجواز، إلا إن كان هناك شيء اقتضى عدم الكلام، عدم الإنكار، مثل أن يكون كافرا مثلا، أو علم أنه سبق النهي عن ذلك، يعني هناك أشياء خرجت عن هذا الأصل، لكن الأصل أن ما فعل في زمانه وعلمه أو في حضرته من قول من فعل أو قيل من قول فإنه سنة تقريرية تدل على الجواز. ومثاله أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأكله ولكن سكت عن أكل الصحابة إياه، فدل على جواز أكله. ومثاله أمثلة كثيرة، مثاله أيضا الصحابي الذي قرأ قل هو الله أحد، كان يختم بها كل ركعة من ركعات الصلاة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ومثاله فدل ذلك على أنه جائز، تخصيص سورة تقرأها في القرآن لا تقرأ غيرها جائز بسنة إيه؟ تقريرية. وهكذا في أمثلة كثيرة يذكرها العلماء للتقرير، مثل العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، وأشبه ذلك كثير. إذن السنة ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. يزيد المحدثون: ما كان من الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يدخل الأصوليون هنا، لأنهم يريدون ما تقوم به حجة. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام على خلقة شريفة وشمائل معينة، فإن هذا يطلق عليه سنة باصطلاح المحدثين لا باصطلاح الأصوليين. نعم. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل القول حجة قطع، هذا في نفس الأمر، قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة قطع. ثم إن كان السامع لهذا القول معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه فإنه حجة قاطعة في حقه، لا يمكن أن يرد عليه احتمال أن لا يكون قاله أو أن استند فيه إشكال أو كذا، وإنما يكون حجة قاطعة. فتقسيم متواتر وآحاد ده تقسيم بحسب ما يصل إليه، ما يصل الخبر به إلينا، لا الخبر في نفس الأمر. الخبر في نفس الأمر ليس متواترا أو آحادا، إنما دي ده تقسيم في طريق وصوله إلينا باعتبار طريق الوصول إلينا. لكن هو نفس الكلام، أنا الذي تكلمت كلاما سمعه واحد أو سمعه ألف، هل هناك فرق من حيث إنه كلام أنا تكلمت به؟ لا، لكن من حيث طريق وصوله إلى من ينقل له هذا الكلام الذي قلته يقال متواتر ويقال آحاد. فمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فإن القول حجة قاطعة في حقه، لا يمكن أن ينفك عن وجوب الاحتجاج به. قال: لدلالة المعجزة على الصدق، يعني قوله حق عليه الصلاة والسلام، وكل حق فإنه حجة يجب المصير إليه. وجه كون كل حق حجة يجب المصير إليها أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فإذا كان الأمر إما حقا وإما ضلالا واتباع الضلال حرام والمصير إليه حرام، فتعين المصير إلى الحق إذ لا واسطة بينهم، فيكون المصير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ويكون إيه؟ حجة لا يجوز، يكون قوله حجة لا يجوز تركها أو رفضها. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على صدقه، هذا القول. وأما فيما نقل إلينا من أقواله عليه الصلاة والسلام متواترة وأحد فهذا تقسيم سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وأما الفعل فقد قسم الفقهاء الأصوليون الفعل إلى أقسام على حسب ما ذكر المؤلف ونعلق على كلامه. نعم. وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. وما هذا القسم الأول؟ ما كان من الأفعال الجبلية التي ترجع إلى الخلقة وإلى الطبيعة لا يظهر فيها تشريع ولا قصد التقرب إلى الله عز وجل، كالقيام والقعود والنوم والأكل. الكلام هنا ليس في صفة النوم أو صفة الأكل أو أذكار تقال عند النوم أو أذكار تقال عند الأكل، لا، الكلام في نفس الفعل، نفس قيامه ونفس قعوده عليه الصلاة والسلام، هذا شيء جبلي. يقول فلا حكم له، يعني هو ليس المراد لا حكم له من المراد هنا أنه مباح، يعني فلا حكم له تشريعي، لم يكتسب شيئا تشريعيا لكنه مباح، قطع بذلك أكثر أهل العلم ولم يحكوا فيه خلاف. ليه؟ لأن ليس مقصودا به التشريع وليس مقصودا به التقرب إلى الله عز وجل، فلذلك هم قالوا فعل جبلي، نسبوه إلى الجبلة وهي الخلقة. ولكن مع ذلك لو تأسى متأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الجبلية لكان ذلك جائزا، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، فإنه كان يبرك ناقته حيث بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا شيء جبلي، تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يتأسى الإنسان بالأفعال الجبلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن فعله بهذا القصد فلا بأس، وإن تركه غير متكبر ولا ليعدل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لكنه ليس مشروع، يعني ليس شيئا يشرع للإنسان، إنما هو مباح، فلو تأسى به متأسم فيه فلا بأس عليه. وقيل قول آخر في المسألة لكنه غير مشهور وليس قويا، يندب التأسي به في ذلك، وذكره الغزالي رحمه الله. وقيل يمنع التأسي به في ذلك، وهو أضعف الأقوال. نعم. وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا. هذا القسم الثاني من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس جبليا بل هو فعل يتقرب به إلى الله، إلا أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في أفعاله أنها ليست خاصة به، الأصل التأسي، والقائل بالخصوصية يطالب بالدليل، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أصحابه بفعله فقالوا إنك لست، يعني أنت رسول الله أو نحو ذلك، فقال إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، فدل على أنه يلزمهم بالاحتجاج بأفعاله صلى الله عليه وسلم. لكن في المواصلة لما احتجوا بمواصلته قال إني لست كهيئتكم، وبين لهم شيئا خاصا بإني أبيت وأطعمني ربي ويسقين. وكذلك في كونه يجوز له أن يتزوج من وهبت نفسها له، قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وألف العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كتبا، منها للسيوطي خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في 3 مجلدات، ومنها الشفة للقاضي عياض، فإنه ذكر كثيرا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكره الحجاوي في الإقناع، فإنه ذكر شيئا كثيرا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء معتنون بهذا الجانب اعتناء كبيرا. فللنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات، قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. نعم. وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. وما لا شركة لغيره فيه، يعني لا يجوز لغيره يتأسى به فيه، لا يشرع التأسي به فيه، بل قد يكون حراما، مثل أن يتزوج من وهبت نفسها له. طب قولك قيام الليل، هل قيام الليل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود هنا وجوب قيام الليل، أما المشروعية فإنه مشروع في حق المسلمين كلهم، كان واجبا في الأول ثم نسخ وجوبه على الأمة وبقي واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. الخصائص كثيرة، منها المشروع، من المستحب، منها الواجب، منها المباح، خصائصه عليه الصلاة والسلام كثير. نعم. العبارة مشكلة لكن تفهم كقيام الليل يعني وجوبه، يرد هذا في كلام أهل العلم، يكون العبارة فيها إشكال تفسر بالوضع. نعم. لو قال هذا لكان أولى، بس احنا يعني لا بأس يمشي الكلام كقيام الليل كوجوب قيام الليل. وما فعله بيانا إما بالقول كقوله. هذا القسم الثالث من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأول الجبلي عرفنا أنه مباح عند الأكثر، الثاني الذي من الخصائص هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسى به فيه، الثالث ما فعله بيانا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقول، فله حكم مبين في حقنا، وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فواجب لوجوب البيان عليه ووجوب التبليغ. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه إحالة لنا على الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بعض هذه الصفات تكون في حقنا مستحبة، لكن هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ واجبة. لماذا واجبة؟ لوجوب البيان عليه والتبليغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما في حقنا فبحسب حكم المبين، إن كان واجبا فواجب أو مستحبا فمستحب وهكذا. ولهذا مثلا قطع يد السارق من الكوع، الله تعالى قال فاقطعوا، والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهما، فين الكوع يا إخوان؟ حد لي رأي ثاني في الكوع؟ إيه؟ الكوع والكرسوع، انما الكوع بتاعنا احنا في مصر ده اسمه مرفق وليس كوع، الكوع هو هذا العظم الذي عند الرسغ، قالوا وعظم يلي الابهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ومن الطرائف ان رجلا قرأ في المغني، من افات اخذ العلم من الكتب، هذه من الافات، قرأ في المغني انه يغسل يديه عندما يستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء الى كوعيه، وهو فاهم الكوع بايه؟ كده المرفق اللي احنا بنسميه كوع، لكنه ليس كوعا في لغة العرب ولا في القرآن واستعمالات اهل العلم. الرجل يقول هو خلاص مسلم، مش هيعترض، لكن يقول طب فانه الاذى اين باتت يده؟ بيحاول بقى يشغل مخ، طب اين باتت يده؟ الكف، لكن اين بات كوعي؟ ما معروف ان الذراع ما باتش في حته، ما جوه الكم اهو، انما اليد متحركه، صح ممكن اين باتت يده، لكن هو على كل حال لعله حكم تعبدي. هو فعلا حكم تعبدي، لكن هو قال بقى خليها مضطرده الاخيره، واحنا لا نعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال الى الكوع يبقى الى الكوع، والعلماء فهموا الى الكوع يبقى الى الكوع، فمع ان العلماء انما ارادوا بالكوع ايه؟ هذا الموضع اللي هو العظم الذي يلي لو عند الرسغ يلي ابهامه اليد، يعني تغسل الكفين وليس الذراع. المهم قطع يد السارق من الكوع هذا بيان واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وواجب في حقنا، لا يجوز أن تتعدى هذا ولا أن تنقص عنه لوجوب قطع يد السارق، فكان البيان أيضا له حكم مبين. فالحاصل أن ما كان بيانا فله حكم ما بين، إن واجبا كان واجبا، إن مستحبا كان مستحبا إلى آخره، إلا أنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام واجب مطلقا لوجوب البيان عليه. نعم. وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقوله كقطع السارق من الكوع، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك. وما سوى نعم ما سوى ذلك، لا قبل أن أقول ما سوى ذلك، لأن هذا قسم الأخير ترك المؤلف رحمه الله قسما كان لابد من ذكره، وهو ما كان مترددا بين الجبلي وغيره، ما كان مترددا من الأفعال بين أن يكون جبليا وبين أن يكون مقصودا به التشريع، كجلسة الاستراحة، وكركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكدخوله مكة من ثنية كداء بالفتح، وخروج من ثنية كدى بالضم، وكلبسه النعل السبتية، فهذا مباح عند أكثر العلماء، اللي هو متردد بين الجبلي وبين التشريعي، مباح عند أكثر العلماء، وقيل مندوب، وقال في التحبير المرداوي رحمه الله هو أظهر وأصح، إن هذا مندوب إليه. منشأ الخلاف هنا تعارض هذا الوضع، تعارض هذا الفعل يعني بين الأصل والظاهر، عندنا تعارض بين الأصل والظاهر، إيه الأصل وإيه الظاهر؟ الأصل عدم التشريع، الأصل بقى ما كان على ما كان، أصل براءة الذمة، والظاهر من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ التشريع والتقرب إلى الله عز وجل. فلما كان الأصل عدم التشريع وكان الظاهر التشريع، حصل تعارض في نظر المجتهد من أهل العلم. فمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات، قال خلاص نحمله على الظاهر ويندب التأسي به في ذلك. ومن قال إن الأصل عدم التشريع إلا بدليل، فإن ثبت الدليل فإننا نأخذ به، قال بل نحمله على الإيه؟ على الإباحة، ونقول لا يندب التأسي به في ذلك. ومن هنا تختلف وجهات نظر العلماء في هذه المسألة التي ذكرتها، كجلسة الاستراحة. فلا يأتي آث ويقول أنا أحتج عليك بنص، كيف لا تجلس الاستراحة؟ الذي ينظر إلى جلسة الاستراحة بنظرة أن الغالب فيها قصد التشريع وسيغلب الظاهر على الأصل سيقول هذا القول، وهذا لا ينفي أن يكون غيره يرى أن الأصل فيها الجبلة، فعل جبلي وليس القصد به التشريع، ويرد ذلك إلى معان أخرى موجودة في الصلاة، مثل أن يقول ليس لنا في الصلاة فعل لا قول فيه، الصلاة من أولها لأخرها أفعال مقترنة بإيه؟ بأقوال، كل فعل في الصلاة ترفع يدك تقول الله أكبر، تتحرك تقول الله أكبر، أسمع الله من حمده، تجلس تقول التشهد أو رب اغفر لي بين السجدتين، قائم راكع ساجد، أنت متكلم في كل أفعال الصلاة. قالوا هذه خارجة عن صورة الصلاة. أيوة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا لا نزع في الثبوت، لكن هنا فقه هذا الحديث. فالشافعية يقولون هي مشروعة مستحبة، والحنابلة يقولون ليست مستحبة. فما يجيش واحد يقول يحتج على الحنابلة بثبوتها في فعل في صفة الصلاة، فالإمام أحمد يدري ذلك ويتيقن، بل عنه رواية باستحبابه، مش بس يدري بل عنه رواية باستحبابه. ومع ذلك حتى لو قلنا في جلسة الاستراحة إننا سنغلب قصد التشريع على الفعل الجبلي ونقول بالندب كما قال المرداوي، فإن قاعدة الإمام أحمد في الصلاة أن يأخذ بما كان عليه غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز غيره، وبهذا تفهم لماذا لا يعتمد الحنابلة كثيرا من الصفات التي جاءت بها السنة الصحيحة، فيقول بعض العلماء إنها مستحبة ويقول الحنابلة مباحة. والمقصود من هذا المثال ليس مناقشة مثال فقهي، وإنما المقصود توسيع مدارك النظر عندكم، وأن العلماء لهم أنظار في فهم النصوص قولا أو فعلا قد لا يفهمها من لم يسلك سبيلهم، فينكر عليهم وهو الذي ينكر عليه في حقيقة الأمر. نعم. وما سوى الآن ذكرنا كم قسم؟ أربعة، الجبلي والمتردد بين الجبلي والتشريعي اللي هو آخر حاجة ذكرتها الآن، وما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بيانا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أقسام، بقي قسم أخير اللي هو ما سوى هذه الأربعة، ما سوى ذلك أي من الأقسام، يعني فليس هو مختصا به، وليس هو جبليا، ولا مترددا بين الجبلي والتشريعي، ولا هو بيانا. ده بقى القسم الأخير، القسم الخامس من أقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصلا قسمان. القسم الخامس هذا قسمان، الأول منهما ما علم حكمه من وجوب أو ندب أو إباحة، يعني فعل ليس جبليا ولا مترددا بين الجبل والتشريع ولا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا بيانا، وعلمنا حكمه من واجب أو مستحب أو مباح، بأن قال النبي عليه الصلاة والسلام واجب أو مستحب أو مباح، أو بأي وجه من وجوه المعرفة، فحكمه ما عرف من وجوب أو ندب أو استحباب، خلاص إن عرفنا حكمه فهذا حكمه. القسم الثاني ما لم يعرف حكمه، فعل لا جبلي ولا متردد بين الجبلي وغيره ولا من الخصائص ولا بيان، ولا عرفنا حكمه، فما حكمه في حقنا؟ اختلف العلماء في ذلك، وأشهر الأقوال وأقواها ثلاث: أنه واجب وهو مذهبنا، والثاني وأقال في مذهبنا أنه مستحب، والثالث التوقف. فقيل التوقف بين الندب والإباحة، بين الوجوب والندب والإباحة، وقيل التوقف بين الوجوب والندب فقط، والقول الرابع أنه مباح، لكن مذهبنا الوجوب. فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا جبليا ولا كان مترددا بين الجبل وغيره ولا بيانا لشيء من قول بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف له حكم معين، فالواجب علينا التأسي به في ذلك. ومن هنا تعرف كيف يحتج الحنابلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب وغير الحنابلة، ليس هذا من خصائص، هذا موجود عند الشافعية، يعني قاله بعض الشافعية وقاله أيضا بعض المالكية، بل هو معتمد مذهب المالكية، واحتجوا على هذا القول بالعمومات: فاتبعوني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما أتاكم الرسول فخذوه، واحتجاج النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، واحتجاج الصحابة بفعله، احتجاج الفعل على الناس واحتجاج الناس بفعله. فالصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعان عليه، ده احتجاج بالإيه؟ بالفعل، وهي حركة في الصلاة. ما الذي يجعلهم يتحركون؟ الأصل في الحركة أن تمنع، وإن لم يكن المنع محرما، لكن يعني إن لم يكن منع على سبيل التحريم، لكن الأصل ألا يتحرك. ما الذي يجعلهم يتحركون؟ الاحتجاج بفعله، علموا أن فعله حجة، والظاهر أنهم حملوه على الوجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام سألهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فلم ينكر عليهم الاقتداء به في الفعل، وإنما بين لهم وجه الخلع، فدل على أنه يقرهم على الاقتداء بأفعاله، والظاهر في هذا الوجوب. وأظهر من هذا الدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن غسل الرجل إذا جامع امرأته فأكسل ولم ينزل، وكانت عائشة رضي الله عنها جالسة، فقال: سل هذه، أو قال: إني أفعله أنا وهذه ونغتسل، قال: أفعله أنا وهذه ونغتسل. فاحتج عليه بماذا؟ بفعل أفعله وأغتسل، أفعله أنا وعائشة ونغتسل، فدل ذلك على أن، وهذا وجوب غسل الجنابة، فاحتج عليه بمجرد الفعل. لهذا حمل العلماء هذه، أو مش العلماء كلهم، حمل الحنابلة على المعتمد عندهم هذه الصورة على الوجوب. نعم. وما سوى ذلك فالتشريك، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب وقول الإمام مالك أيضا، يعني أبي حنيفة وقول الشافعية، يعني بعض الشافعية ليس كل الشافعية، وقوله طبعا تساؤل في النسبة هنا كثير، وفي كتب الأصول عموما تساؤل في النسبة كثير، ينبغي الإنسان أن يحقق نسبة المذاهب إلى أصحابها من كتب كل مذهب، لكن هذا أيضا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. والأخرى الندب، الرواية الثانية عندنا وقول عند الشافعية وغيرهم أنه مستحب مندوب وليس واجبا، قالوا: لأن الأصل، نعم احنا نسلم لكم من الاقتداء وأن القصد فيه التشريع، ولكن الأصل براءة الذمة، الأصل ألا نؤثم الناس، فلا نحمل أفعاله المجردة التي في هذا القسم عن الوجوب لئلا نوقع الناس في الإثم من غير دليل. لو أنتم تقولوا الأصل التأسي إحنا والوجوب أحوط، فنحن أيضا نقابلكم بأصل آخر وهو إيه؟ براءة ذمة المكلف، فلا أشغل ذمته بإثم أو بتأثيم إلا بدليل واضح، وليس عندي دليل واضح. فهذه وجهة من قال إنه على الند. نعم، لثبوت رجحان الفعل دون المنع من تركه. يعني يقول أما كونه مندوبا فلأن الفعل رجح جانب المشروعي، وأما الاقتصار على الندب وعدم الارتفاع إلى الوجوب فلأن الأصل براءة الذمة من الإثم. يعني براءة الذمة من الإثم جعلته غير واجب. طب ليه مندوب؟ قال لأن الفعل دل على الرجحان، يبقى احتج بأمرين: الفعل نفسه رجح جانب الفعل على الترك، فصار إيه؟ مشتركا بين الوجوب والندب. ما ترجح فعله على تركه هذا مشترك بين أمرين، وجوب وندب. ليه أحمله على الندب وليس على الوجوب؟ لأن الأصل براءة الذمة، فاقتصروا على الندب. والقول الثالث الإباحة، وأيضا قول عندنا: وتوقف المعتزلة، وهو رواية عن الإمام أحمد. ثم الوقف هذا أصلا مذهبان، يعني الوقف نفسه هو مذهب فيه تفسيران أو فيه رأيان، أنه وقف عن وقف بين الوجوب والندب، يعني إما واجب وإما مندوب ولا أجزم بواحد منهم، أو هو وقف بين الوجوب والندب والإباحة ولا أجزم بواحد من الثلاثة. فيقول ما الفرق بين الوقف والإباحة؟ القائل بالإباحة جازم بالإباحة، المتوقف لا يجزم بشيء فلا ينسب إليه إباحة ولا غيرها. إذا قلت يباح كذا فأنا جازم بالمباح. إذا قلت أنا متوقف يعني أجوز أن يكون واجبا، أجوز أن يكون مستحبا، أجوز أن يكون مباحا، فلا ينسب إلي جزم بشيء وإنما ينسب إلي الوقف. قال: والوجوب أحوط. وهذا المذهب أن الوجوب هو حكم هذا القسم. نقف عند التقرير ونترككم للأذكار. بعد صلاة المغرب نكمل في القسم الثالث من أقسام السنة. احنا انتهينا من السنة القولية والفعلية، وبقي السنة التقريرية، والله تعالى أعلم. تقريره: وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له، وإلا دل على الجواز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعرفنا من أقسام السنة النبوية الشريفة القول والفعل، وبقي الكلام على التقرير، وعرفنا أن التقرير حجة أيضا، والتقرير هو ترك الإنكار. قال رحمه الله: وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، يعني أو قول قائل، على فعل فاعل أو قول قائل، فعل أو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو شاهد، أو في زمنه صلى الله عليه وسلم من غير كافر، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بهذا الفعل أو بهذا القول. فإما أن يفعل في حضرته، وإما أن يفعل في زمانه ونعلم أنه علم به، ويكون هذا الفعل من غير كافر. يعني مثلا شرب أهل الكتاب للخمر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بعد تحريم الخمر على المسلمين، لا يقال أنه سنة تقريرية يجوز شرب الخمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن شرب اليهود والنصارى الخمر أو اليهود الخمر. لا، ليس هذا من السنة التقريرية، لأنه أقرهم، هذا مقتضى العقد الذي بيننا وبينهم أن نتركهم وما يتدينون به من غير أن يظهروا ذلك في بلاد المسلمين، فلذلك استثنوا الكافر، قالوا من غير كافر. فإن علم علة ذلك كالذمية على فطره رمضان، يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذمية على إفطاره في رمضان بدون أن يجهر به، ولكن يعلم أنه يفطر ومع ذلك لم ينكر عليه، فإن هذا ليس من السنة التقريرية، فلا حكم له، وإلا دل على الجواز. يعني وإلا، يعني علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد ذلك أو حضر هذا في حضرته أو علم به، والفاعل غير كافر، فإن ذلك يدل على جواز هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ عليه أن يبين للناس وأن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والواجب إنكار المنكر، فلو كان هناك منكر فلا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينكره، ولقوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. واحتج الصحابة رضي الله عنهم بسكوت النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره مثل أكل الضب ومثل العزل، كنا نعزل القرآن ينزل كما قال أنس رضي الله عنه، وإلا دل على الجواز. نعم. ثم العالم بذلك، هذا انتقال من المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الخبر من حيث وصوله إلينا، إما أن يصل إلينا بتواتر أو بأحد، يعني السنة من حيث وصولها إلى غير من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر فتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. والخبر ينقسم، يقول ثم العالم بذلك منه صلى الله عليه وسلم بالمباشرة، إما بسماع سمع القول من النبي صلى الله عليه وسلم، إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير، فهذا قاطع به، لأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه، رأى أفعاله، رأى تقريره، فهذا لا يتأتى في حقه التقسيم إلى متواتر وأحد، بل هو قاطع به ويكون حجة عليه. وغيره يعني غير الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصل إليه الخبر بطريق النقل، نقل طائفة عن طائفة أو واحد عن واحد بطريق الخبر عن المباشر، فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. يعني لا يمكن أن نقول إن كل الأخبار صادقة، لأن الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب لذاته، قلنا لذاته لنخرج الخبر الذي نقطع بكذب المخبر به لقرينة خارجية، أو نقطع بصدق المخبر به لقرينة خارجية غير نفس الخبر. فقول أنا رسول الله هذا خبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب، إن قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنه خبر صادق، إن قاله مسيلمة الكذاب فإنه خبر كاذب. لهذا قلنا لذاته لنخرج ما كان بأمر خارجي جزمنا فيه بصدق أو جزمنا فيه بكذب، أما من حيث الخبر يعني النظر إليه في ذاته لا بالنظر إلى أمر خارجي أو قرينة أو غير ذلك، فإنه يحتمل الصدق والكذب. حينئذ لا يمكن أن نقول إن كل الأخبار على درجة واحدة، بل منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. هذا في الأخبار التي هي أخبار صادقة وصلت، يعني يغلب على الظن أو وصلت لنا بطريق صحيح، وأما الأخبار الكاذبة التي علمنا كذبها أو التي غلب على ظننا كذبها فإنها لا يحتج بها، ولكن الكلام هنا فيما نقل إلينا بطريق التواتر، فهذا قطعي وثابت لا إشكال في ذلك، وبطريق الآحاد أيضا، أي الذي وصل إلينا بطريق مقبول، صحيح كان، صحيحا كان أو حسنا، يعني وصل إلينا بطريق قبله أهل العلم. وربما كان الخبر ضعيفا ولكن يحتج به لقراءة عند أهل العلم تقوي معناه من قول صحابي أو فتية صحابي أو تابعي أو إجماع أو قياس أو نحوه من الأدلة، كما هو مبين في موضعه. قال والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد، يعني الخبر التقسيم العام نقول إما أن يكون الخبر له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. كم قسم هذه؟ كم قسم؟ أربعة أقسام. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر عدد محصور لكن بما فوق الاثنين يعني ثلاثة فأكثر، أو بهما يعني بالاثنين أو بواحد. فالأول المتواتر اللي هو إيه؟ غير محصور بعدد معين، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول أحد. كذلك قال حافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر. يبقى المتواتر والأحد لحد ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. ما نقل إلينا من غير حصر بعدد معين ووجدت فيه شروط جعلته مما يقطع بصدقه وتحيل العادة أن يتواطأ المخبرون فيه عن الكذب، سنذكر شروطه، هذا هو المتواتر. ما كان محصورا بعدد فوق الاثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ولكنه لم يبلغ مبلغ التواتر فهذا أحد لكنه مشهور، وطبعا أقوى من مما دونه، ويسمى المستفيض على رأي. والثالث اللي هو اثنين ما نقل من طريق اثنين فإنه عزيز، والرابع غريب. فالتواتر إخبار جماعة إلى آخره. التواتر لغة مشتق، المتواتر لغة مشتق من التواتر، والتواتر ترادف الأشياء المتعاقبة واحدا بعد واحد وبينها فترة. ولهذا قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني واحدا بعد واحد وبين كل رسول ورسول فترة. ويقولون: تواترت الإبل والقطى، أي جاء بعضها على أثر بعض، ولكن ليس دفعة واحدة ولكن واحدا بعد واحد. عرفوا بقول إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. المتواتر في اصطلاح أهل العلم منه اللفظي ومنه المعنوي، والتواتر هنا التواتر اللفظي، وهو ما يكون مستقرا. مثل التعريف الذي أذكره هذا موجود في معناه في كتب الأصول، ولكن اللفظ هنا للسخاوي في فتح المغيث. قال: وما يكون مستقرا في جميع طبقاته، أنه من الابتداء إلى الانتهاء ورد عن جماعة غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة، بل بحيث يرتقون إلى حد تحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب أو وقوع الغلط منهم اتفاقا من غير قصد، مع كون مستند انتهائه الحس من مشاهدة أو سماع. فلا بد أن يكون العدد عددا كبيرا غير محصور في حد معين، لأن بعض العلماء قال 4 وبعضهم قال 7 وبعضهم قال 10 وبعضهم قال 40، أقوال كثيرة، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها. ولكن الصحيح أنه لا بد من عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا يختلف باختلاف المخبرين وباختلاف الخبر. فإنه لو أخبرني 4 من أوثق الناس وأضبطهم عندي بخبر وقالوا إننا رأيناه بأعيننا أو سمعناه بآذاننا، ولم يكونوا في مكان في وقت واحد أو في مكان واحد، بل هناك قرائن تجعلني أجزم بصدق هؤلاء، فإن هذا متواتر. وربما لو أخبرني بنفس الخبر 20 لا يقع في نفسي من التصديق ما يقع فيها من تصديق هؤلاء 4. فالمسألة تختلف من خبر إلى خبر ومن مخبر إلى مخبر. لكن متى حصل العلم بخبر عدد كبير غير محصور في عدد معين لا نحدد له عددا معينا؟ غير محصور مش معناه لا نهائي، لا، معناه انه غير محدد بحد لا يقل عنه. يعني مثلا لا نقول 4 ولا 10 ولا 20 ولا 40 ولا غير ذلك من الاقوال التي حددت فيها اعداد معينه، ليس الامر كذلك. المقصود ان يكون العدد كثيرا لا نحصره في شيء معين. وتحيل العاده تواطؤ هؤلاء على الكذب ويسندونه إلى شيء محسوس من رؤية أو سماع. ولهذا قالوا: شروطه 3: إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت، لا إلى اعتقاد. يعني لا، الخبر المتواتر لا يكون خبرا عقليا، ما كان عن معقول يعني عن دليل عقلي لا يكون متواترا، لأنه يجوز عند السامع الغلط فيه. والغلط في الاعتقادات واقع، وأمم يعني ملايين ومليارات اعتقاداتها باطلة. فلا نقول إن أخبارهم متواترة، لأنها أخبار لم تستند إلى حس، ولم تستند إلى حس يعني نظر أو سماع. فعلم المخبرين إذا كان نظريا، إذا كان عقليا، إذا كان عن دليل عقلي أو استنباط أو غير ذلك، فإنه لا يفيد العلم الضروري، لا يكون متواترا. قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لكن لا يكون متواترا. ولو قلنا إنه يصير متواترا لكان الفرع أقوى من الأصل. إذا كان الأصل اللي هو النظر غير قطعي، فكيف يكون الفرع الذي هو الخبر أقوى من أصله؟ ولهذا انظر كيف جزم الأنصار بوقوع تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وشاع هذا الخبر في المدينة، وسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. مع أن الخبر شاع وانتشر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل نساءه طلقهن. هم استنبطوا هذا، فهموا ان الاعتزال في مكان في حجرة ولا يدخل على نسائه، هم فهموا انه هو طلقهم، والخبر شاع وانتشر في عدد كبير يخبر بهذا، شاع هذا الخبر في المدينة، ومع هذا لم يكن صحيحا. وكذلك حادثة الإفك، تولى كبرها عبد الله بن أبي وشاع الخبر وانتشر في طائفة عددها ليس قليل، ومع ذلك كان كذبا محضا. فلا بد من الاستناد الى شيء محسوس. يقول المخبر: في كل الطبقات، في كل طبقة من الطبقات سمعت او رأيت، فان كان بعضهم رأى او سمع والاخرون لم يروا ولم يسمعوا لم يكن خبرا متواترا، فلا يفيد العلم الضروري، او فلا يفيد العلم. وسنذكر الخلاف في العلم هل هو ضروري او نظري. الشرط الاول اذن الاستناد الى محسوس من سماع او رؤية لا الى اعتقاد. الثاني: واستواء الطرفين والواسطة في شرطه، يعني لابد أن تكون أول المخبرين وآخرهم، وما كان في الوسط من الطبقات كلها موجود فيها هذه الشروط: عدد كبير غير محصور، تحيل العادة تتواطم على الكذب وأسنده إلى شيء محسوس، والعدد يعني والشرط الثالث العدد، يكون العدد موجودا في كل الطبقات لا بد من العدد، فقيل أقله اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك، كل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليها، وإنما المرجع في ذلك إلى الاستناد إلى ما تحيل العادة تواطؤهم فيه على الكذب. من لطيف عبارات إمام الحرمين رحمه الله في عدم الاحتجاج بالخبر ولو كان المخبرون كثيرين أخبروا عن شيء معقول وليس عن شيء محسوس، مش عدم الاحتجاج لكن كونه ليس لا يفيد العلم يعني ليس متواترا، قال: إن النظر مضطرب العقول، ولهذا يتصور الخلاف فيه نفيا وإثباتا، فلا يستقل بجميع وجوه النظر عاقل، والعقلاء ينقسمون إلى راكن في الدعة والهوينة من برحاء كد النظر، يعني من مشقة كد النظر، يعني بكبر دماغه، واحد قاعد مكبر دماغه، هذا من العقلاء ليس مجنونا لكنه كبر دماغه، فلا يكد نظره ولا يدقق ولا ينظر في الأمور، وليس عنده سبر ولا تقسيم ولا استقراء، لكن كيفما اتفق من أول وهلة كده وبادئ الرأي يحكم، هل هذا مجنون ولا عاقل؟ عاقل، وقد يخبر لك والله حصل كذا بناء على استنباطي، أو يسمع ويفهم على خلاف ما أراد المتكلم. شوف حتى هذا السماع ربما لا يكون نقله فيه صحيحا. فالعقلاء ينقسمون إلى راكن في الدعة والهوينة من برحاء كد النظر، وإلى ناظر، ثم الناظر ده اللي هو الفكر الذي يفيد العلم، فكر وتحرك النفس من المبادئ إلى الغايات ورجوعها منها إليها، وكد ذهن ونظر وتدبر وتأمل، ولكن مع ذلك ثم النظار ينقسمون ويتحزبون أحزابا لا تنضبط على أقدار القرائح في انتهاء ذكائها واتقادها وبلادتها واقتصادها. يعني حتى النظار منهم الذكي ومنهم الغبي، منهم الذي يفهم لأول وهلة ومنهم الذي لا يفهم سريعا، فربما كان الجالسون أذكياء فيصدقون بالقرائن التي لا يتنبه لها غيرهم ممن لم يكن مثلهم في الذكاء، فيكون خبرهم القطعي ده عندهم مبنيا على ايه؟ على استنباط عقل ونظر، وليس لمجرد الاخبار. فالنظار قد ينقسمون في فهم الشيء او في الاستنباط السريع منه، وربما يجزم الذكي بما لا يجزم به الف من الاغبياء، ويكون الحق مع الذكي، لكن لا نستطيع ان نقول انه متواتر يفيد العلم القطعي. ومن اعظم اسباب اختلافهم اعتراض القواطع والموانع قبل استكمال النظر، فلا يتضمن إخبار المخبرين في مجال النظر صدقا ولا كذبا، أي فلا بد من الكلام ده كله بيقوله عشان يقولك فلا بد من إيه؟ الاستناد إلى شيء محسوس، لكنها عبارات عالية. قال المؤلف رحمه الله: الصحيح لا ينحصر في عدد، لا ينحصر حد التواتر العدد المخبر في كل الطبقات في عدد معين، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد واحدا بعد واحد، عشان احنا قلنا متواتر، وهذا الاشتقاق اصلا ان يكون واحدا بعد واحد، حتى يخرجوا بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب، متى حصل هذا؟ حصل القطع بقولهم. فمتى حصل العلم عن اخبار المخبرين كان متواترا، وهذا يحصل تارة بكثرة المخبرين وتارة بجلالة قدر المخبرين وان لم يكن عددهم عددا كبيرا جدا، وتارة بقرائن تحتف بالخبر وغير ذلك مما هو معروف في موضعه. ثم قال: وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر. الرجل في العراق في بغداد ربما لم يجي مصر في حياته، لكن يعلم ان في مصر، ونحن نعلم ان في اوروبا، قارة اوروبا، صح؟ ومنا من لم يذهب إليها، أكثرنا لم يذهب إليها، ونعلم أن في بلد اسمها الصومال ومدغشقر، عشان الأخ الآن مدغشقر، والمنوفية، وعلم من سمع هذه التسجيلات أن في بلد اسمها المنوفية، ممكن يكون ما عرفهاش، ما شافهاش قبل كده، لكن خلاص ويجزم أن في المنوفية، وهكذا أنت تجزم بوجود بلاد لم ترها ولم تسمعها لمجرد إخبار الناس بها، وهذا الخبر تحيل العادة أن يتواطأ فيه المخبرون على الكذب. قد يكون المخبرون كفارا، قد يكونون قد يكون المخلوق كفارا قد يكونون فساقا، لا تشترط العدالة. النظر هنا إلى هذه الشروط التي ذكرناها، عدد كبير تحيل عدد الطمع عن الكذب، أسندوه إلى شيء محسوس موجود هذا في كل الطبقات، أفاد هذا الشيء العلم، فهذا متواتر، لا نظر بعد ذلك إلى إسلام المخبرين ولا كفرهم ولا عدالتهم ولا فسقهم ولا شيء من ذلك. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر، يعني لأن مناط حصول العلم هو ما ذكرناه من الكثرة التي تحيل العدد فيه معها التواطؤ على الكذب والاستناد إلى شيء محسوس. أنت خلاص الحتة دي أنا سمعتك؟ طيب ويحصل ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي. والعلم الحاصل به ويحصل العلم به يعني بالتواتر، العلم هو الجزم اليقين، يعني لا يحدث لك ظنا بل يحدث لك علما يقينا جازما، صفة يميز متصف بها تمييزا جازما مطابقا للواقع عن دليل. هذا الدليل هنا هو الخبر المتواتر. واختلف العلماء هل العلم الحاصل به ضروري يعني لا يتوقف على نظر واستدلال، ولا هو علم نظري يتوقف على نظر واستدلال. فالصحيح عندنا في المذهب أن هذا العلم علم ضروري، وهو قول أكثر العلماء، وقيل إنه علم نظري اختاره أبو الخطاب. قال الطوفي رحمه الله والخلاف لفظي، الخلاف في هذا العلم ضروري ونظري لفظي. قال وذلك لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في توقفه على النظر في المقدمات المذكورة، إن هل هذا عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب واستند إلى شيء محسوس، فبناء على هذه المقدمات يقول إيه هذا خبر متواتر وأنا جازم بما أخبروني به، هناك مقدمات ليتحقق شروط التواتر ثم بعد ذلك يجزم الإنسان. فالقائل بأنه ضروري لا ينفي هذا، لا ينازع في توقف العلم على هذه المقدمات، والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به، لكن بعد ايه؟ بعد النظر في المقدمات. واذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته لم يبقى النزاع بينهما الا في اللفظ، وهو ان الاول سمى ما يضطر العقل الى التصديق به وان توقف على مقدمات النظرية ضروريا، سماه ضروريا، والثاني سمى ما توقف على النظر في المقدمات وان كانت فطرية بينة نظريا، وخص الضرورية بالبديهي وهو الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، كقولنا الواحد نصف الاثنين، فإن من تصور حقيقة الواحد وتصور حقيقة الاثنين حصل له العلم بأن الواحد نصف الاثنين. فالحاصل أن الخلاف في هذا خلاف لفظي على ما اختاره الطوفي وهو قول وجيه، لأنه لم يتورد الخلاف على محل واحد. نعم. والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب، وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. نعم، يقول إذا فرض أن شخصا من الأشخاص أخبر بخبر متواتر وكان مرجع جزمه بهذا المخبر به هو التواتر الذي وجدت فيه الشروط وليس القرائن الخارجية وإنما نفس الخبر، فما حصل العلم لهذا الشخص لا بد أن يحصله لشخص آخر، لأن المناط هنا هو إيه؟ كونه متواتر، فلا بد من التماثل في ذلك. وكذلك إذا كان المخبر طائفة، المخبر طائفة وليس شخصا واحدا. فالعلم الحاصل ما أفاد العلم في واقعة وجب أن يفيد، يعني جواب الشرط ما أفاد العلم في واقعة، الجواب وجب أن يفيده في كل واقعة غيره، لأن النظر هنا إلى نفس الخبر. طيب ولشخص، يعني وما أفاد العلم لشخص وجب، الجواب وجب أن يفيده لكل شخص إذا شاركه في سماع ذلك الخبر. لكن الكلام له حالتان لا بد من تفريق، أنه إما أن يكون مع تجرد الخبر عن القرائن وإما أن لا يكون مع ذلك، يعني يكون الخبر فيه قرائن. فإن كان الحالة التي الخبر فيها متجرر عن القرائن وإنما الجزم لمجرد الخبر، فلا شك أن ما أفاد العلم لواحد أفاده لآخر، وإن تفاوتت درجة العلم، ربما كان علم يقين وعين يقين وحق يقين مثل ما في القرآن الكريم، والعلوم تتفاوت، حتى العلم يتفاوت فيما في درجاته، فاليقين ليس واحدا وإن كان في قدر مشترك. لكن المقصود هنا أنه حصل العلم، فما حصل العلم لشخص بمجرده بلا قرائن حصله لشخص آخر، وما حصله في واقعة بلا قرائن حصله في كل واقعة غيرها، لأن المثلين حكمهما واحد. وأما الحالة الثانية إن كان مع القرائن فلا يلزم أن ما حصل العلم في هذه الواقعة يحصله في أخرى لجواز اختلاف القرائن، فقد يكون أحدها مختصا بقرينة أقوى من الآخر فيكون معه جزم والثاني ليس معه جزم. لهذا قال رحمه الله دون قرينة، وهذا تحرير جيد لمحل النزاع، وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر، وأما مع القرينة فلا يلزم أن يفيد كل شخص أو في كل واقعة. ثم انتقل رحمه الله إلى البحث في الآحاد، وهو ما ليس متواترا سواء كان مشهورا أو كان عزيزا أو كان غريبا، يعني ما لم يتواتر فهو آحاد. نعم. والآحاد ما لم يتواتر، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين ومتأخر أصحابنا، والأخرى بلى وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه والأكثرون لا يمتنع، فأما سمعا فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. طيب. ما لم يتواتر فهو آحاد، والآحاد ليس كالمتواتر في إفادة العلم، لأن المتواتر يجعل المخبر جازما بالخبر قاطعا به إما ضروريا أو نظريا كما سبق. أما خبر الواحد فهل يفيد العلم؟ هل يحصل العلم؟ هذه المسألة مسألة كبيرة وتحتاج إلى فهم جيد لكلام أهل العلم فيها، وأنا سأجمل لكم بقدر الإمكان الكلام حتى نحسن فهم هذه المسألة. اختلف الأصوليون والعلماء عموما في إفادة خبر الواحد للعلم على ثلاثة أقوال. القول الأول إن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، لا مع قرائن ولا مع غير القرائن، يعني لا مجردا ولا مع القرائن لا يفيد العلم مطلقا. طب ماذا يفيد؟ الكلام طبعا في الخبر الصحيح اللي هو المقبول، صحيح كان أو حسنا. قالوا يفيد الظن فقط، لا يفيد إلا الظن، وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وروي عن الإمام أحمد، جاء رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، ونسبه الإمام النووي وجماعة إلى أكثر أهل الأصول، واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب. بأي قول؟ خبر واحد لا يفيد العلم مطلقا، لا بقرينة ولا بغير قرينة. خبر الواحد هو خبر الأحد، يعني المراد هنا خبر الواحد. القول الثاني إن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم بمجرده، يعني لا نتوقف على القرينة، أي خبر صحيح، والصحيح هنا أعم من الصحيح اصطلاحا، يعني صحيحا كان أو حسنا، أي خبر مقبول جاءنا بطريق مرضي فإنه يفيد العلم، هذا القول الايه الثاني، وهو مذهب الظاهري ومذهب طائفة من المحدثين وبعض المالكية كالإمام ابن خويزم من داد، وحكاه عن الإمام مالك، وروي عن الإمام أحمد، وأوله محقق أصحابه بما يرجع للقول الثالث الذي سنذكره. في شناعة كبيرة جدا تشنع على هذا القول، سندفعها بعد قليل، في شناعة كبيرة جدا تشنع على هذا القول الذي لا نقول به، ولكن الدفاع عن أهل العلم وبيان كيف قالوا هذه الأقوال واجب، لئلا ينسب إلى العلماء شيء لا يليق بمقامهم. القول الثالث إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتف بالقرائن أو إذا احتفت به القرائن، وإلا فلا يفيد إلا الظن، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب كثير من الأصوليين، وهو الصحيح في مذهب الحنابل، واختاره إمام الحرمين أبو معالي الجوين، واختاره المظفر بن السمعان، واختاره الغزالي وابن برهان والرازي وأتباع الرازي اللي هم صاحبة الحاصل والتحصيل والبيضاوي في المنهاج، كل من تبع الرازي على هذا، والآمدي والموفق ابن قدامة وابن الحاجب والقرافي وابن تيمية وابن القيم والصفي الهندي وابن السبكي في الإبهاج وجمع الجوامع والحافظ ابن حجر وكثير من أهل العلم. يبقى كم قولي في هذه المسألة؟ ثلاثة أقوال. والصحيح أن خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم، لأن القرائن تفيد العلم وإن لم يكن هناك خبر. قد يجزم الإنسان بشيء بقرينة وإن لم يكن هناك خبر. أنت تمر الآن في الطريق فوجدت نساء يلطمن خدودهن ويشققن جيوبهن ويلبسن السواد والكراسي مفروشة أمام البيت والناس قاعدة ومحدش قالك إن في ميت. ما الذي يقع في قلبك؟ في ميت. ولو أنت قلت لا ده ممكن يكون فرح ونروح نجيب شربات، ما رأيك؟ تبقى مجنون ولا مش مجنون؟ صح مختل. يعني كل اصل مش واحده بتصوت، ممكن يكون جوزها ضربها، ممكن يكون بتمثل، ممكن تكون ده واحده، لكن يكون عدد من النساء يصرخن وكلهن يضربن وجوههن، ودي حاجات محرمه ماشي بس هتفيدنا علم. ومشاكل كثيره بتحصل، فهذا لا شك انه يفيدنا بدون ان يخبرنا احد ان هذا البيت فيه ميت، فالقرائن تفيده بدون خبر. كون بعض صور الآحاد لا تفيد العلم لا ينافي أن بعضها يفيد العلم إذا كان هناك قرائن، لكنه ينافي أن نقول أن كل خبر واحد يفيد العلم، هذا محال، لأن من الآحاد ما هو كذب، ومنها ما فيه وهم، ومنها ما لا يحدث لنا إلا ظنا، لا يمكن أن يكابر الإنسان نفسه ويقول أنه أفاد العلم، فلا يصح أن يقال أن كل خبر واحد يفيد العلم. لكن القرائن تختلف بحسب اختلاف الأخبار والوقائع والأحوال والأشخاص، ولا تنضبط بعبارة ولا حصر لها بالنسبة لجميع الأحاديث، ولكن لكل حديث قرائن تحتف به يستدل بها على إفادته العلم. فمتى ثبتت قرائن الصدق وسكنت النفس إلى الخبر وانتفت الاحتمالات الكذب والخطأ فيه ثبت العلم به. بقي أن يقال الذين قالوا ان كل خبر واحد يفيد العلم دول عقلاء ولا مش عقلاء؟ عقلاء، بس العقل يجزم بانه ليس كل ما اخبرك انسان بخبر، ليس كل ما اخبرك انسان بخبر تقول انه صادق، مستحيل، ده شيء لا يمكن ان يقول به العقل، والا لا يقع كذب في الدنيا، فما فيش عقل يقول الكلام ده، فكيف نفهم كلام هؤلاء العلماء؟ النزاع ليس في مطلق الخبر، فإن مطلق الخبر يحتمل الصدق والكذب، ولا يقول عاقل إن كل خبر واحد يفيد العلم. فمن قال إن مذهب هؤلاء مخالف للعقل ظالم لهم، أنت تخالفهم ماشي، تضعف قولهم ماشي، لكن لا تتهمهم بأنهم كبروا وخالفوا العقول، لأنه لهم حجة لم يحم حولها عامة من رد عليهم، بل راحوا يناقشونهم في الخبر من حيث هو، والقوم يتكلمون في كلام آخر، يتكلمون في الخبر الصحيح الواجب العمل به شرعا، خبر الواحد الصحيح وليس كل خبر. معظم من يرد على هذا القول يذهب إلى مناقشة الخبر من حيث هو خبر ويشنع، مع أن هؤلاء لا يريدون هذا، وإنما يريدون الخبر الشرعي الصحيح، يقولون يفيد العلم. فإذا نظرت في معظم أدلة من يقول إن خبر الواحد لا يفيد العلم وجدتها منصبة على خبر الواحد حيث هو لا خبر الواحد الشرعي. ممن نبه على ما أقوله العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فإن أحدا من العقلاء لم يقل إن خبر كل واحد يفيد العلم، وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول. ظلموهم، بحثهم في تخيلوا إن فيه بني آدم يقول اللي بيرد، تخيلوا كده ان في واحد بيقول ان كل خبر واحد يفيد العلم، وبداوا يشنعون ويردون، وليس هذا موجودا في الدنيا، لم يقل به احد من العقلاء. ثم قال ابن عبد البر الذي ثم نقل قول ابن عبد البر: الذي نقول به انه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والاربعة سواء. اذا شهد اربعة بالزنا نقيم الحد ولا لا نقيم الحد؟ نقيم حد. هذا يكون رجما ويموت به الانسان، كيف تستحل قتل انسان الا بيقين؟ مع ان في العقل يجوز ان يكون الاربعة كاذبين ولا لا؟ يجوز. لكن لو قال قائل: لا ابني على ذلك يقينا ولا ابني على ذلك قتل انسان بشهادة اربعة شهود ربما توطأوا على الكذب، يبقى رد حكم الله في هذه المسألة، وقد يكفر بذلك لانه عارض حكم الله عز وجل. وعلى ذلك اكثر اهل الفقه والنظر والاثر على ان خبر الواحد يوجب العمل دون العلم، وكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات ونص عليها، لان هي دي مشكلة. ده حكاية اجماع اللي احنا بنقولها دي. ابن عبد البر المالكي المتوفى سنة كام؟ 400 وكام؟ 56 هجريا، صح؟ هذا ظني. 463 زي الخطيب البغدادي، نعم 463 هجريا. المغربي الاندلسي لا ليه علاقة بالحنابلة ولا بابن تيمية ولا بالسلفية بتوع ابن تيمية ولا اي حاجة، يحكي الاجماع عن اهل الفقه والنظر والاثر انهم يقبلون خبر الواحد في ماذا؟ في الاعتقادات. قال: ويعادي ويوالي عليها، كلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة اهل السنة ولهم في الاحكام ما ذكرنا، لانه لم يخالف في العمل به في الفقه وفي الاحكام الا شذوذ من القدرية والمعتزلة واهل البدع. لكن بعض او كثير من المتكلمين، مش بعض، اكثر المتكلمين قالوا: لا نحتج بخبر الواحد في الاعتقادات وانما نحتج به في العمليات، وهذه بدعة وضلالة، لان اهل السنة يوالون ويعادون على خبر الواحد وما افاده اذا كان صحيحا في الاعتقادات ويبنون اعتقادهم عليه. ثم قال: هذا الاجماع الذي ذكره شيخ الاسلام يعقب على ابن عبد البر، وكلام ابن عبد البر لمن اراد ان يراجعه في التمهيد الجزء الاول على صفحة 8. قال شيخ الاسلام: هذا الاجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول انه يوجب العلم، والا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينا يوالى عليه ويعادى؟ وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، اما التفسيق فلا اشكال فيه، من رد خبر الواحد في العقيده فهو فاسق، لا اشكال في هذا، لكن من رده هل يكفر؟ اختلف العلماء في ذلك. ايه بقى وجه التفريق الذي جعل هؤلاء يقولون ان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا؟ قال: والفرق بين الشاهد الذي يشهد بقضية معينة وبين المخبر عن الرسول بشرع يجب على جميع الامة العمل به بين. هذا لو قدر انه كذب على الرسول، لو فرض ان خبر الواحد الصحيح الذي نقل الينا نقلا صحيحا كذب فيه المخبر في نفس الامر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر ما يدل على كذبه، للزم من ذلك اضلال الخلق، لأن الخبر صحيح ظاهر صحة وهو في نفس الأمر كاذب وليس عندنا ما يدل على كذبه، يبقى ده إضلال ولا مش إضلال؟ والكلام إنما هو في الخبر الذي يجب قبوله شرعا، وما يجب قبوله شرعا لا يكون باطلا في نفس الأمر، وهكذا يجب أن يقال في القياس والعموم. شيخ الإسلام بيقول لك المسألة افهم المعنى وأنت تقول بهذا كله، خبر الواحد كذلك والقياس كذلك، القياس الصحيح وكذلك العموم، إن كل دليل يجب اتباعه كذا، يقال إن كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا، يبقى القياس إذا سلم من المعارضات فهو حق يجب اتباعه، وكذلك العموم إذا سلم من التخصيص يجب الأخذ به على عمومه، وهكذا، ويكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر. والله تعالى لم يأمرنا باتباع ما ليس بحق، والمجتهد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين، وهذا عمل بالعلم، فإن رجحان الدليل مما يمكن العلم به، ولا يجوز أن يتكافأ دليل الحق والباطل أصلا، فأما إذا اعتقد ما ليس براجح راجحا فهذا خطأ منه. فأما تقسيم الأدلة إلى قطعي وظني فليس هو تقسيما باعتبار صفاتها في أنفسها بل باعتبار اعتقاد المعتقدين فيه، لكن هو الدليل في نفسه لا ينقسم إلى قطع وظني وإنما ينقسم بحسب اعتقاد المستدل أو الناظر، وهذا مما يختلف باختلاف المستدلين، فقد يكون قطعيا عند هذا ما ليس قطعيا عند هذا وبالعكس. وأما كون الدليل مستلزما لمدلوله أو مرجحا لمدلوله فهو صفة له في نفسه، مثل كون العلة قد تكون تامة موجبة للمعلول وقد تكون مقتضية يتخلف عنها المعلول لفوات شرط أو وجود مانع إلى آخر كلامه النفيس. ثم قال: ويدخل في هذا الواحد العدل الذي أوجب الله على المسلمين العمل به. خبر واحد عدل خبر صحيح عند أهل العلم ليس فيه ما يضاعفه لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا ولا ينصب الله دليلا يوجب العدول عن العمل به؟ الجواب إيه؟ لا، لأن هذا إضلال للخلق. ومن قال إنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك، بل متى ثبتت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر، وعلى هذا تنازع في كفر تاركه، مش لأنه أنكر خبر واحد ولكن لأن إنكاره لازم منه تكذيب الله عز وجل أو أن الله يضل خلقه، حاشا لله. ولهذا كان إلى أن قال: ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت ترد الصحابة اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه لاعتقاد الرد أن الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول هذا فإنه لا يكفر ولا يفسق، هذا عدل في الحكم. وإن لم يكن اعتقاده مطابقا فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث، لكن هم يظنون إيه؟ عدم صحتها. لكن واحد يقول لك لا خبر صحيح وأنا أقول أنه صحيح ومع ذلك لا أعمل به أو لا أعتقد مقتضاه، هذا الذي اختلف العلماء في تكفيره. فإن قلت ده كلام ابن تيمية هاتلنا كلام واحد غير ابن تيمية، عشان في ناس عندها حساسية من ابن تيمية، نقول لكم حاضر. قال ابن رقيق العيد المالكي ثم الشافعي الأشعري العلامة المجتهد المتوفى سنة 370 الذي جزم معاصروه بأنه بلغ رتبة الاجتهاد، قال: قد أكثر الأصوليون من حكاية إفادته القطع عن الظاهرية أو بعضهم، وتعجب الفقهاء وغيرهم منهم، لأننا نراجع أنفسنا فنجد خبر الواحد محتملا للكذب والغلط ولا قطع مع هذا الاحتمال. ده الكلام اللي يشوشون به ويشنعون به. ابن دقيق العيد يعلق فيقول: لكن مذهبهم له مستند لم يتعرض له الأكثرون، وهو أن يقال ما صح من الأخبار فهو مقطوع بصحته. ما صح من الأخبار يعني جاءنا بطريق صحيح مقبول فهو مقطوع بصحته، لا من جهة كونه خبر واحد فإنه من حيث هو كذلك محتمل لما ذكرتموه من الكذب والغلط، وإنما وجب أن يقطع بصحته لأمر خارج عن هذه الجهة، وهو أن الشريعة محفوظة، والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه. فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذبا لدخل في الشريعة ما ليس منها، والحفظ ينفيه، حفظ الله حفظ الله للشريعة، والعلم بصدقه من هذه الجهة لا من جهة ذاته، فصار هذا كالإجماع. فصار هذا إيه؟ كالإجماع. فإن قول الأمة من حيث هو وحكمهم لا يقتضي العصمة، لكن لما قام الدليل على ذلك وجب القول به من هذا الوجه لا من حيث كونه قولا لهم وحكما، زي الإجماع كده، قول كل واحد مش حجة، لما اجتمعوا ودل الدليل على أن إجماعهم حجة صار حجة، وأخذوا الحفظ من وجه آخر قرروه يقع فيه البحث معهم. وإنما ذكرنا هذا لأن ابن دقيق العيد هو اللي يقول هذا، وإنما ذكرنا هذا لأن كثيرا من الفقهاء والأصوليين يعتقدون أن مذهبهم خارج عن ضروب العقل، فبينا هذا دفعا لهذا الوهم وتنبيها لما ينبغي أن ينظر ويبحث معهم فيه، وهو المحل الذي ادعوه من قيام القاطع على ما ذكروا، ويبدأ بقى نقشهم في هذه المسألة. هكذا يكون النقاش علميا مش التشنيع، فإن الرد بمجرد التهويل يحسنه كل أحد، لكن أن تعرف مواقع الحجج وتبدأ ترد في نفس المكان الذي يتكلم فيه خصمك هذا هو العلم، ولا أن تشنع أو تهول بكلام ليس منضبط أو ليس علميا. فناقش ابن دقيق العيد بعد أن بين وجه هذا القول ومدى عقلية هذا القول بدأ يناقشهم بعد ذلك في تحقق العلم بكل خبر واحد صحيح، وكأنه يختار أنه لا يفيد العلم إلا بالقرائن. لست ضابطا لما اختاره، لكن كأنه يميل إلى هذا. على كل حال ولم يوافقهم، لكن ناقشهم بعد أن بين وجه هذا القول وأن له اعتبارا، وإن كان معظم من يشنع عليهم من أهل الكلام لا يذكر هذا. بقي أن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أن خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن، وإذا لم يكن ثم قرينة فإنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. ومع ذلك سواء كان يفيد العلم أو يفيد الظن فإنه حجة في العقائد وفي الأحكام، حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك كما سمعتم. لهذا قال وهو قول الأكثرين اللي هو لا يحصل به العلم في إحدى الروايتين، وقال الأكثرين ومتأخري أصحابنا. والأخرى الرواية الأخرى بلى، يعني يفيد العلم مطلقا، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهري، وروي عن الإمام أحمد أيضا. قال وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول، يعني كأنه رد إلى الإيه؟ القول الثالث اللي فيه الذي فيه القرائن، لقوته بذلك كخبر الصحابي، يعني كخبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونحوهما من الصحابة مما نقله أحد الصحابة أو نقله من في معناه من أحد الأئمة الكبار المتفق على عدالتهم وثقتهم وأمانتهم ودرايتهم وتلقته الأمة بالقبول، فإن هذا يفيد العلم. فهذا مثال لخبر واحد يفيد العلم، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. وقوله فإن لم يكن قرينة فليس كذلك يفهم منه أنه إن كان قرينة، كان ثم قرينة، فإنه يفيد العلم. قال ابن قدامة القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار، يعني فكيف إذا انضاف إليها خبر. ثم قال وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه والأكثرون لا يمتنع. البحث هنا في العقل وليس في الشرع. أنكر قوم من المعتزلة والقدرية جواز التعبد بخبر الواحد عقلا، وبالتالي سينكرونه شرعا، لأن الشرع لن يخالف العقل، وهذا ضلال وفساد وبه تضيع الشريعة. وقال أبو الخطاب يقتضيه، يعني يجب عقلا قبول خبر الواحد. ليه؟ قال لاحتياج الناس إلى أشياء كثيرة لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق خبر الواحد، فإذا رد خبر الواحد حصل فساد كبير وضرر عظيم بالناس، لأن العمل به يفيد دفع الضرر المظنون، حينئذ يكون الأخذ به واجبا عقلا. هو يتكلم الآن في الجهة العقلية، أما الشرعية فانتهى الكلام فيه. قال والأكثرون لا يمتنع، وهذا هو الصحيح، أنه لا يمتنع عقلا، العقل يجوز ذلك، لأن الجائز عقلا هو الذي لا يترتب أو لا يتصور محال لو وجد، يعني لا يترتب على فرض وجودي محال. إذا فرضت أن هذا الشيء وقع في الكون لا يكون هناك محال، يبدأ إيه؟ جائز عقلا. أما الواجب عقلا فيمتنع عدمه، وأما المستحيل فيمتنع وجوده، فهو جائز عقلا لأنه لا يلزم من فرض وجوده محال. واحتمال الخطأ واحتمال الكذب ليس مانعا من التجويز العقلي. أما في الشرع فإن الوقوع الشرعي قاطع بأن الواجب الأخذ به شرعا في الأصول وفي الفروع كما حكاه ابن عبد البر وغيره إجماعا. قال وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قبول خبر الواحد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الواحد والاثنين إلى الآفاق وإلى البلدان يدعونهم إلى الله ويخبرونهم بالشهادتين، فإن لم يستجيبوا يقاتلون. فأعلمهم أن الله، قال لمعاذ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم، فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك. فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم من وليلة، فإنهم أجابوك لذلك. فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. وهو ما أرسل إلا رجلا واحدا أو رجلين، معاذ وأبو موسى الأشعري، قال تطاوعا ولا تختلفا، وبشرة ولا تنفرة، ويسرة ولا تعسرة. فلو كان هذا لا يفيد العلم في أصل الدين، في أصل ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكان هذا عبثا، كيف يرسله خبر لا يفيد العلم. وكذلك رجع الصحابة رضي الله عنهم إلى مجرد خبر الواحد في وقائع كثيرة يعني تفوق الحصر، ومنها وقائع كانوا قاطعين بشيء جاء خبر الواحد بعكسه أو بضده، مثل استقبالهم القبلة في صلاة الصبح وهم يصلون في قباء يصلون إلى بيت المقدس، هذا أمر قاطع عندهم ولا لا؟ صلونا مع النبي عليه الصلاة والسلام 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، لا شك عند واحد منهم أن هذه هي القبلة. فجاء واحد وقال نزل قرآن واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فتحولوا في الصلاة، تركوا القاطع. هل يترك القاطع إلا لقاطع ولا إيه؟ اليقين لا يزول إلا بيقين مثلي. فدل ذلك، دل تركهم للقاطع عندهم وأخذهم بهذا الخبر الواحد أن خبر الواحد أفادهم القطع، وهذا لا إشكال فيه، وإنما ينازع فيه من لم يشم رائحة الفقه والشريعة والعياذ بالله. وخالف أكثر القدرية وإجمع الصحابة على قبوله يرد ذلك. ثم بدأ يتكلم على شروط الراوي، فقال وشروط الراوي 4، بعد العشاء نرجع إليها إن شاء الله. إذا كان عندكم أسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وشروط الراوي 4: الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، والتكليف حالة الأداء. بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان شروط الراوي حتى يكون الخبر صحيحا، لابد أن يكون في رواته كلهم شروط. والكلام هنا على الخبر المقبول، سواء كان في أعلى درجات القبول أو كان في أدناها، لكنه لابد لقبول الخبر من شروط في الراوي، أولها الإسلام. فلا تقبل رواية الكافر، لأن الله تعالى إذا قال، لما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوقف رواية الفاسق وخبر الفاسق، فكيف بالكافر؟ باب أولى أن لا يصدق. فلا تقبل رواية الكافر ولو ببدعة، يعني ولو كفرناه ببدعته. يعني الكفر قد يكون كفرا أصليا، وقد يكون بردة، وهذه الردة قد تكون بجحود، وقد تكون بقول أو بفعل، وقد تكون ببدعة، يقول إنسان قولا كفريا كمن يدعي ألوهية غير الله عز وجل، أو من يقول ببدعة شنيعة متعلقة بالألوهية أو بالنبوات تجعله في وصف الكفار، مثل بعض أقوال الروافض الإمامية الاثنى عشرية، وكذلك الخوارج على قول من الأقوال عندما كفرهم، وكذلك القول بخلق القرآن فإنه كفر، وكذلك إنكار علو الله عز وجل فإنها من الأقوال الكفرية. هذه بدعة كفرية، إذا قال بها أحد فإنه يكفر إذا وجد الشروط انتفت الموانع، وربما يعذر فلا يكفر، لكن تكون بدعة كفرية والقائل ليس كافرا. فإذا حكمنا بكفره لا تقبل روايته إذا كان قد كفر بهذه البدعة، ولو كان متأولا في نفسه، لكن حكمنا بكفره لا تقبل روايته إذا لم يكن داعية، وهذا أيضا شرط في قبول رواية المبتدع. عن الإمام أحمد روايات مختلفة، في رواية المبتدع أصحها أن المبتدع غير الداعية وغير الكافر تقبل روايته، يعني المبتدع إما أنه كافر أو غير كافر، الكافر لا تقبل روايته، والثاني اللي هو غير الكافر إن كان داعية فلا تقبل روايته، وإن لم يكن داعية قبلت روايته. يبقى صار المبتدع على كم قسم؟ 3: مبتدع كافر ببدعته لا تقبل روايته، مبتدع فاسق ببدعته لكنه داعية إلى هذه البدعة فلا تقبل روايته أيضا، لأنه قد يضع الحديث أو يكذب لتأييد بدعته. الثالث مبتدع غير كافر وغير داعية إلى بدعته فتقبل روايته. وانتبه إلى أن الكلام هنا في البدعة، كلامه هنا على البدع المغلظة كبدعة الجهمية والقدرية والروافض والخوارج وهكذا من ناحى نحوهم، ليس الكلام في البدع العملية، وليس الكلام في المسائل الفقهية. إذا قال مثلا بعض الفقهاء هذا بدعة، فليس الكلام هنا في هؤلاء، لأن لا فسق في مسائل الفقه، الفسق لا يكون في مسائل الفروع، يعني حيث كان الناظر مجتهدا واختار قولا يحتمله الدليل حتى لو كان ضعيفا، حتى لو رد عليه، حتى لو قيل أنه بدعة ولكنه لم يرد قطعيا مسائل فقهية فروعية، فإنه لا يقال أنه مبتدع، البدعة التي يفسق بها، ويقيل إن هذا الشيء بدعة، لكن لا يكون من قال به أو من فعله باجتهاد أو تقليد سائغ مبتدع. وهذا يعني من المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس في زماننا، وربما يوسع دائرة الحكم على البدعة. وهو مطالب بأمرين: أولا تحقيق معنى البدعة، ثانيا تنزيل هذا الوصف على القائل بها أو الفاعل، لأن كثيرا من الناس يبدع فيما لا تبديع فيه أصلا، ولا يفهم كيف يقول بالبدعة. لسيما أن مسألة البدعة أصلا مسألة خلافية في كثير من صورها وفي حتى في تأصيلاتها. فالبدعة اللي هي متعلقة بالزمان أو بالمكان، اللي هي البدع المقيدة، البدع الإضافية، هذه فيها خلاف كبير جدا بين العلماء في تأصيلها وفي تنزيلها. ويعني تنبيه سريع، لا أطول في هذه المسألة كثيرا، لكن ما يقوله الشاطبي رحمه الله وتبعه عليه جماعة من العلماء في زماننا، هذه مدرسة في البدعة، مدرسة من مدارس البدعة، مدارس معتبرة مثل مدارس الفقه. والمالكية عندهم تشدد في جانب البدع ليس موجودا عند غير من المذاهب، فليس كل ما أصله الشاطبي في الاعتصام أو قال به بعض معاصرين تبعا للشاطبي ليس كل مسلما عند جميع العلماء، بل تختلف فيه وجهات الأنظار في التأصيل وفي التنزيل. فبعض الناس لا يقول إن هذا بدعة إلا لو، أو يقول هذا بدعة لمجرد أن الشاطبي رحمه الله قال بدعة، فيقول والشاطبي ذكرها من البدع، ويهمك أن هذا إجماع، فلا يكون إجماعا، ربما كان الجمهور على خلاف ما قاله الشاطبي، ولا بأس أن تتبنى هذا القول، ولكن لا تظن أن هذا هو كل قول في البدعة. وهناك خلاف في البدعة في تعريفها وفي تأصيلها وفي تنزيلها، فالتسرع في التبديع في زماننا ظاهرة خطيرة. ثم الحكم على الناس بعد ذلك بأن فلان فاسق لأنه فعل بدعة، يعني هذه عواقبها وخيمة على النفس وعلى المجتمع، على الإنسان في نفسه وفي قلبه وسلامة قلبه، وعلى المجتمع في فرقة الصف وفيما يكون من خلافات ونزاعات بين الناس. لكن إذا كان في بدعة وفي دليل على أنه بدعة، فأحكم بما دل عليه الدليل إذا كنت من أهل النظر في الدليل، ليس بتعسف ولا بتعنت ولا بتسرع. ومن العجائب مثلا أن شخصا يقول إن السبحة بدعة، ثم يبدأ ينزل كلام العلماء على البدع والمبتدعة والتفسيق، وأن بعضهم يقول البدعة شر من المعصية على مسألة السبحة. والسبحة لا أعلم واحدا من السلف قال ببدعيتها، وقد نظرت وتأملت في هذه المسألة كثيرا، لم أجد واحدا من علماء السلف قال ببدعية السبحة أو السبحة، لا أعلم أحدا قال بهذا، كونها مفضولة هذا شيء آخر، لكن بدعة لا أعلم قائلا بذلك إلا بعض المعاصرين، ولا أعلم لهم سلفا. بل ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح على الحصى، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين تسبح على الحصى، أتت بكلمات كثيرة، فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات أفضل مما قلتين اليوم، ولم يمكن عليها التسبيح بهذا الحصى. وكثير من الصحابة والتابعين كان لهم حصى يسبحون عليها، فلا فرق بين الحصى وبين أن تعقد في خرز أو في سلك أو نحو ذلك، لأنه إذا جاز التسبيح بالحصى المتفرق فليس هناك وجه أن تقول أن التسبيح بالحصى المجتمع بدعة، هذا تعنت وتفريق بلا مسوغ. فحتى لو قلت، وهذا غير صحيح، أن السبحة بدعة، فليست هذه البدعة، ليس مثل السبحة البدعة التي يتكلم عليها العلماء في رد رواية الراوي أو في الحكم عليه بفسق، أو أن بعض العلماء يقول البدعة شر من المعصية، لأن هذا القول أصلا غير مسلم، أن البدعة شر من المعصية ليست مسلمة، يعني هذه في بعض صورها وفيما كان من نفس الجنس، لكن لا يمكن أن يقول عاقل أن الذكر الجماعي لو قيل ببدعيته شر من الزنا والسرقة، هذا لا يقوله مسلم عاقل يفهم ما يقول. وإن كان بعض الناس الآن يقرره ويدرسه للناس، لكن هذه حماقة أن يقال أن كبائر الذنوب والموبقات دون أن يذكر الناس الله ذكرا جماعيا، والخلاف موجود أصلا في الذكر الجماعي. فأنا أنبه على أن البدعة مسألة خطيرة وتحتاج إلى تحرير، وتحتاج إلى دقة نظر واتساع نظر أيضا في ما يتعلق بأقوال العلماء المعتبرين في البدعة، وألا تغلب في النظر مدرسة على مدرسة ثم تعمم الحكم على بقية المسلمين. وإنما الواجب أن ينظر الإنسان إذا كان أهلا للنظر نظرا متجردا، لا يريد بذلك إلا العلم النافع، مش ينطلق من المنطلق انه عاوز يحكم على الناس ويبدع الناس ويمارس السيف على الناس، لا، ينطلق انطلاقا بنية صادقة انه يريد ان يعرف ما الذي يحبه الله، ما الذي يبغضه، ما الذي دلت عليه السنة، ما الذي عليه العلماء. ستجد في كتب الفقه كثيرا من المسائل التي اجمع العلماء على انها سائغة والخلاف فيها سائغ، وتجد كثيرا من المعاصرين يعدها من البدع وينكرها. وكلما اتسع نظرك كلما استشكلت كثيرا مما يعده بعض المعاصرين من البدع، وهذا يحدث في النفس شيئا من التأني والنظر والتدقيق حتى يصل الإنسان إلى حكم تطمئن إليه نفسه. ثم إن كان هناك خلاف سائغ فالواجب أن يقول بسواغ هذا الخلاف، وإلا إذا كان خلاف غير سائغ ينكره، ولا إنكار في مسائل الخلاف السائغ، ومنها مسائل الفقه عموما. فعرفنا الآن المذهب أن المبتدع غير الداعية وغير الكافر تقبل روايته إذا كان عدلا ضابطا، وإلا فلا تقبل روايته. نعم. الشرط الثاني التكليف، وإذا قال العلماء التكليف فإنما يعنون البالغ العاقل، مكلف يعني بالغا عاقلا. فمن شروط قبول الرواية أن يكون الراوي مكلفا، وهذا شرط في الأداء وليس في التحمل، لأن ابن عباس رضي الله عنهما تحمل وهو صغير وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع منه صغيرا، ومحمود بن الربيع عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين كما في صحيح البخاري. فإذا تحمل وهو صغير يضبط هذا، ثم أدى في حال البلوغ وهو عاقل فإنه يقبل أداؤه. قال والتكليف، والتكليف حالة الأداء والضبط سماعا وأداء. نعم، فلا يقبل خبر المجنون، يعني لا، قد يخلط وقد يكذب، وكذلك الطفل الصغير قد يخلط وقد يهم وقد يكذب، وليس هناك ما يردع عن الكذب، لأنه يعني يعلم أنه غير معاقب أو ليس لا يخاف العقوبة. وبعض الأطفال الصغار إذا علم أنه مرفوع عنه القلم يستكثر من المعاصي ويعلم، وفعلا مرفوع عنه القلم مع أنه يعلم ومرفوع عنه القلم رحمة من الله تعالى. فلا يقبل خبر الصبي لأنه لا يتحرز عن الكذب ولا يتحرز عن الزيادة والنقص وهكذا. الشرط الثالث الضبط، أن يكون ضابطا، والضبط أعم من أن يكون تاما أو أن يكون خفيفا. ويعرف هذا بأن تعرض رواياته على روايات الثقات الكبار الأئمة، فإن وافق في معظم ما يرويه فهو في درجة العليا من الضبط، وإذا كان وهمه أقل من إصابته إلا أن الوهم كثير وواقع بكثرة فإنه خفيف الضبط، وتكون روايته حسنة على تفاصيل معروفة في كتب المصطلح. نعم. والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي. نعم، العدالة يقول أهل العلم هي صفة راسخة في النفس، ملكة نفسانية، صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة تقوى الله عز وجل والمروءة واجتناب الكبائر واجتناب الرذائل من خوارم المروءة حتى في المباحات. فالعدل شخص عنده ملكة نفسانية راسخة، وليست حالة وإنما ملكة في النفس راسخة، صارت هيئة له في النفس تحمل على ملازمة تقوى الله، والتقوى فعل المأمور واجتناب المحظور، فعل المأمورات واجتناب المنهيات، وتحمله أيضا على فعل المروءة، ما تقتضيه المروءة من الأعراف والعادات التي يعد الناس بها هذا الشخص ذا مروءة وذا خلق قويم. ويجتنب الكبائر، وفي حد الكبائر خلاف بين العلماء، لكن يجتنب الكبائر ويجتنب الرذائل من المباحات، وهذا يختلف باختلاف الأعراف. فالعلماء يعدون من ذلك الأكل في الطريق، يقولون الذي يأكل في الطريق ليس عدلا، لا تقبل روايته. اليوم لا يمكن أن تعمم هذا الحكم. الذي يكشف رأسه قديما يعد قد أتى بخرم المروءة، كيف تمشي من غير عمامة؟ هذا خرم للمرء. وما زال في بعض البلاد العربية في دول الخليج لا يمكن أن يخرج طالب علم أمام الناس حاسر الرأس، يعد هذا خرما في مرؤته، وهذا الشخص مختل، أنا أعرف هذا يقينا. لكن في مصر وعادي جدا، ده النساء كمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، بس طبعا النساء من فعلت هذه فاسقة بلا إشكال. لكن أقول لك إن لا يستغرب في مصر إن عالم أو رجل من أهل الفضل أو الدعوة أو كذا يمشي حاسر الرأس، يعني ليس عيبا في مصر، جرى العرف بذلك حلقا لحيته، حلق اللحية حرام، فإذا حلق لحيته فهو فاسق. ليه؟ لأنه لن يحلقها مرة، وإنما يحلقها وكل ما تطلع يحلقها، حتى لو قلنا أنها صغيرة فإنه يدمن هذه الصغيرة، يدمن عليه، إلا أن يكون له عذر في الحلق، أو يكون متأولا بأن يكون مثلا يرى الكراهة على مذهب الشافعية. لكن أي الحلق؟ لكن الجمهور على التحريم، وحكى ابن حزم الإجماع على عدم الجواز. وبعض الإخوة عامل لي مشكلة في موضوع حكاية ابن حزم الإجماع. ابن حزم حكى الإجماع على عدم الجواز، وهذا يصدق بالكراهة، لأن المكروه ليس جائزا، فلا يعارض هذا ما يقوله الشافعي. نحن لا نقول بهذا القول، نحن نضعف هذا القول، الجمهور على خلافه، وبعض الشافعية يقول بالتحريم، بل المنقول عن الشافعي نفسه التحريم. لكن الشافعية ونقله النووي وغير النووي رحمه الله يقولون بالكراهة. النووي ذكر 10 خصال مكروه في اللحية من الحلق. وأما الحنابلة والحنفية والمالكية فيقولون بالتحريم، تحريم حلق اللحية. وأما أن يقال إن اللحية ليست من الدين ولا عادة ولا ليست مشروعة، فهذه بدعة وضلال وخرق للإجماع، خرق للإجماع المسلمين. أنت تقول اللحية ليست من الدين أو عادة من العادات، فكده خرجت عن إجماع المسلمين. إجماع المسلمين على أنها مشروعة، إما وجوبا وهو الصحيح وعليه الجمهور، وإما استحبابا مؤكدا حتى يصل الحلق إلى درجة الكراهة. خرجناش ثاني، الله يكرمكم. احنا بنقول الذي يمشي حاسر رأسه مش لازم بقى حلق لحيته. فهذا في مصر بحسب العرف الجاري في مصر ليس من خوارم المروءة، فليس كل ما تراه في كتب العلماء من خوارم المروءة تعممه، وإنما تنظر إلى العرف، النظر إذا كان إلى الناحية الشرعية فالكبائر لا إشكال فيها تجتنب، والصغائر لا يصر عليها، لأن لو أصر على الصغيرة صارت كبيرة. بقيت خوارم المروءة، هذه تختلف باختلاف العرف، باختلاف الزمان، باختلاف المكان، فتحقق بحسب هذه الأمور. فالعدالة مشترطة في الراوي ظاهرا وباطنا، مش العدالة الظاهرة اللي هو مستور الحال لا ندري، لم نطلع على شيء بدون معاشرة، لكن لا، لابد من أن يكون معروفا بالعدالة ظاهرا وباطنا، خالطه الناس وشهدوا له بذلك، أو استفاضت واشتهرت عدالته، هذا الذي يقبل خبره. وأما مجهول الحال أو مجهول العين فلا تقبل روايته. العدالة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب الرذائل المباحة واجتناب الكبائر، تخرم باجتناب كبيرة، وتخرم بإصرار على صغيرة، مش إصرار، إدمان الصغيرة كما عبر أهل العلم، قالوا يدمن هذه الصغيرة إدمانا يخل بعدالته، يعني تغلب عليه، بحيث إنه من كثرة تكرار هذه الصغيرة تخل هذه بعدالته، تذهب بعدالته. وكذلك الأمور المباحة التي من الرذائل يتنزه عنها الأشراف وأصحاب المرؤات. نعم. والمجهول في شرط يعني ضابط التكرار هنا ضابط في الصغيرة، هم يقولون الإدمان، إدمان الصغيرة، وبعضهم يقول إن تكررت منه تكررا يخل بالثقة في صدقه، يعني مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ما فيش ضابط معين بعدد محصور، ولكن بحيث يقال إن هذا الرجل مدمن على النظر إلى النساء والعياذ بالله، أو مدمن على سماع المعازف، أو مدمن على الكذب لو قيل انه صغير، يعني في قيل انه من الصغائر. خلاص بقى كفايه. يلا. في ناس عندهم يا اخي شهوه في تفسيق الناس. عمالين يذبحوا قد احنا قاعدين. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه الا في العداله كمذهب ابي حنيفه. قال فلا تقبل من فاسق، اي لا تقبل روايه الفاسق اللي هو الفاسق العملي بقى، فسق العمل، فسق المعاصي والشهوات، زاني، سارق، شارب للخمر، كذلك الغيبه والنميمه فانهما من الكبائر الذي يغتاب الناس. فاسق اتى بكبيره من الكبائر. قال ابن عبد القوي في منظومته التاليه في الاداب: وقد قيل صغرى غيبه ونميمه وكلتاهما كبرى على نص احمد. الغيبه والنميمه من كبائر الذنوب، نص على ذلك الامام احمد. والضابط ينطبق عليهما لانه فيها وعيد في الاخره، وعذب الرجل في قبره لانه كان يمشي بالنميمه بين الناس. فلا تقبل من فاسق فسقا عمليا. واما الفسق الاعتقادي اللي هو الفاسق بالبدعه فان روايته مقبوله الا اذا كان داعيا، واما الكافر فلا تقبل روايته ببدعه ولا بغيرها كما سبق. نعم. فلا تقبل من فاسق الا ببدعه متاولا عند ابي الخطاب والشافعي. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. نعم، يقول يعني لابد ان نعلم تحقق هذه الشروط في الراوي، ان يكون عدلا ضابطا مسلما مكلفا. فان جهلنا شرطا او اكثر لم تقبل روايه الراوي. لا اعلم مسلم ولا غير مسلم، لا تقبل روايته حتى اتبين. طيب اعلم انه مسلم لكن لا اعلم فاسق ولا غير فاسق، لا تقبل حتى اتبين. طيب اعلم ولكن لا اعلم ضابطا ولا غير، هل هو ضابط ولا غير ضابط، لا اقبل روايته حتى اعلم ضبطه. فلا بد من التحقق من وجود هذه الصفات في الراوي حتى تقبل روايته. والمجهول في شرط منها من الشروط الاربعه لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه الا في العداله. يعني في روايه عن الامام احمد ان من جهلت عدالته ولم نعلم عنه خارما للمروءه ولا مفسقا فالاصل قبول الروايه. هذا بناء على اشتراط العداله ظاهرا، لكن الصواب اشتراطها ظاهرا وباطنا. فمجهول العين ومجهول العداله ومجهول الضبط ومجهول الاسلام من باب اولى لا تقبل روايتهم على الصحيح. نعم. ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه. يعني كل ما خرج عن هذا فإنه غير مشترط، فلا يشترط أن يكون الراوي ذكرا بخلاف الشهادة. هذا ما تخالف فيه الشهادة الرواية، فإن الشهادة في بعض صورها لا بد فيها من الذكور كالشهادة على الدماء مثلا. فلا يشترط في الرواية أن يكون الراوي ذكرا، فرواية النساء مقبولة إذا وجدت فيهن هذه الشروط. ولا تشترط رؤيته، يعني تقبل رواية الأعمى، لا يشترط أن يكون الراوي مبصرا بل يخبر رواية الضرير، إلا إذا قال رأيت كذا فهو كاذب، لكن إذا كان يخبر عن شيء سمعه أو أحس به أو نحو ذلك تقبل روايته. ولا فقهه، فلا يشترط أن يكون الراوي فقيها، تقبل رواية الذي لا يفهم ما يرويه. رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه من هو أفقه منه. فإذا كان الراوي ليس فقيها، ليس من أهل العلم ولا يفهم ما يرويه، وإنما مجرد حافظ فقط أجادب أمسكت الماء، لكن انتفع الناس بهذا الماء الذي أمسكته وسقوا وزرعوا ورعوا، فروايته مقبولة ما دام فيهم الإسلام والعدالة والضبط فتقبل روايتهم، ولا وجه لردها إن كانوا غير فقهاء. يعني فلا شرط الراوي أن يكون فقيها. نعم. ولا معرفة، ولا معرفة نسبه، يعني لا يشترط كون الراوي معروف النسب، فلان ابن فلان ينتسب إلى القبيلة الفلانية أو أبوه فلان الفلاني، لا يشترط هذا. بل لو لم يكن له نسب أصلا، كان لقيطا ولا ولد زنا، لكن في هذه الشروط التي ذكرناها تقبل شهادته ورواية، تقبل روايته. نعم. ويقبل المحدود في القذف، ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. لماذا نص على المحدود في القذف؟ لأن القاذف فاسق. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. فالقاذف فاسق، الذي يقذف عفيفة بالزنا أو عفيفا بالزنا فاسق. فإن ذهب إلى القاضي وشهد أنه رأى هذا الرجل يزني بتلك المرأة على الصفة المعروفة في الشهادة، ولكن ليس معه العدد المشترط في الشهادة، يعني ولم يقذفه بل ذهب إلى القاضي وشهد، فما الذي يفعله القاضي؟ يقيم عليه الحد، البينة وإلا حد في ظهرك، لكن تقبل شهادته إن كان القذف، تقبل روايته إن كان القذف في الشهادة وليس في الكلام ولا في السب ولا في القذف المجرد، وإنما ذهب إلى القاضي وشهد. فيقول الفقهاء ربما كان صادقا، لا وجه لأن يقال أنه كذاب، لكننا نحكم في الظاهر بذلك ولا نقيم الحد إلا إذا وجدت الشروط، وربما كان صادقا في نفس الأمر لكن لا تعويل على هذا، لكن الإتيان ببقية الشهود ليس إليه ولا يستطيع أن يأتي ببقية الشهود، فلم يكن فسقه راجعا إلى صفة في نفسه حتى نقول أننا لا نقبل شهادته، لأن نقص العدد في الشهادة ليس من جهته، ومع ذلك يحد. يعني إذا ذهب وقال أشهد أني رأيت فلانا يزني بفلانا وشاهد الشهادة المشترطة وليس عنده 4 شهود يقام عليه حد القذف 80 جلدة، مع ذلك تقبل روايته. نعم، لا فيها خلاف في إقامة الحد عليه، تقبل. نعم. والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. والصحابة كلهم عدول، سواء منهم الكبير والصغير والذكر والأنثى، والوقع منهم الفتنة والذين لم يشهدوا الفتنة، والمتوقفين واللي دخلوا فيها، كل الصحابة رضي الله عنهم عدول، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه نص عليه في هذا الموضع عشان قضية الإفك، فأبو بكر رضي الله عنه أجمع المسلمون على قبول روايته، أجمع المسلمون على قبول روايته، والصحابة كلهم عدول، ولهذا جهالة الصحابي لا تضر، إذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسميه قبلت هذه الرواية، لأن الجهالة في الصحابة لا تضر، لأن كلهم عدول رضي الله عنه، زكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع المسلمون على ذلك، ولا عبرة بمن قدح في الصحابة فإنه هو الذي يقدح في دينه وفي عرضه. نعم. والصحابي من صاحبه ولو ساعة أو رآه. الصحابي من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعمى من أن يكون رآه، ممكن يكون أعمى فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صاحبه ولو ساعة، الساعة هنا ليست 60 دقيقة ولكن ساعة لحظة من الزمان، ولو لحظة عابرة، إذا اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فإنه صحابي، ولو تخللت ردة في الأصح كما قال ابن حجر، يعني لو كان مثلا صحابي ثم حصلت ردة ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، أو ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما ارتد في العرب ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، فإنه صحابي ما دام مات مسلما وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتمع به أو رأاه. نعم. والصحابي من صاحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا، ولو ساعة أي لا يشترط طول المدة عن الصحيح. وتثبت صحبته بخبر غيره عنه. كيف نعرف أن هذا صحابي؟ بخبر شخص آخر أن هذا من الصحابة، يقول شخص حدثني فلان وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشخص عدل، إما صحابي آخر أو تابعي أو كذا، ويعرف عن طريق التواتر كالخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان وزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا، هذا شيء متواتر قطعي أن هؤلاء من الصحابة، ويعرف بطريق الاستفاضة والشهرة وإن لم يبلغ حد التواتر، فهذا أيضا يعرف كونه صحابي، وبخبر الواحد العدل كذلك يعرف كونه صحابي. نعم. وقال أو خبري عن نفسي، أن يخبر وهو عدل عن نفسي بأنه من الصحابة، فإذا كان عدلا فإننا نصدقه ونثبت له الصحبة، بس حيث كان هذا بالإمكان، يعني لا يكون ولد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نقول عدل وأخبر، الواقع يكذبه، لكن حيث أمكن أنه ولد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نقول، أو أمكن أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في بلد آخر وعلمنا أنه لم يدخل المدينة أو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع من المواضع، فمثل هذا لا تقبل، لا يقبل قوله إنه صحابي. نعم. وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية. بدأ أتكلم على لما تثبت عدالة الراوي وصدقه، وليكن هذا موضع كلامنا غدا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.